باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد. فإن الحديث مع شباب أمثالكم يطمئ في أن يقول الإنسان كل ما عنده من أجل أن لا يبقي في ذمته شيء، ومن أجل أن يكون قد أدى الأمانة، أمانة النصح لطائفة من أبناء الأمة تقدر على أن تخط الطريق وأن تصبر في السير على الطريق وتثبت للوصول بنفسها وأمتها إلى طريق الحق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وأخشى أن أسترسل، فإني أذكر أننا كنا نجلس مع الأستاذ الزبيري رحمه الله عندما كنا شباب مثله، وكانت تطول بنا الجلسة 5 ساعات ونحن نستمع ونتابع ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه. يا أبناء الإسلام، يجب على العاقل أن يعرف ماذا يريد، لأن الذي لا يعرف ما يريد يتخبط. تصوروا شخصا مسافر في الطريق لا يدري أين سيسافر، فمرة يتجه شرق ثم يرى مجموعة متجهة غرب فيترك الشرق ويتجه غرب. وهناك نكتة عندنا في اليمن عن مجنون ذمار، قالوا هناك مجنون بين ذمار ويريد، كان إذا رأى المسافرين متجهين إلى ذمار قال خذوني معكم ذمار، يمشي شوية يلاقي المسافرين متجهين يريد قال يريد، فإن يلاقي مسافرين يريد قال يريد يريد، ذمار ذمار يريد يريد، وجالس يسافر بين ذمار ويريد لا يقطع شوفه. مثل هذا الحال، هذا هو حال كثير من الذي لم يحدد هدفه، لم يحدد الهدف ماذا يريد. وكثير من الناس الذين ترونهم اليوم كثير للأسف الشديد لا يعرفون هدفه أحد. شاهدتم هذا الصنف ولا لا؟ أما أنا والله قد شاهدت بعيني وسمعت بأذني، دمار دمار يريم يريم باللغة السياسية. المذيع شخص واحد ومذيع واحد، إلى قبل دقائق وهو يقول الرئيس الملهم القائد الزعيم، يا عباد الله يقول الأوحد، وقد قيل في بعض البلدان الأوحد، فيقوم انقلاب، فبعد ساعة المجرم الخائن العميل كذا، والملهم هو الجديد، والواقع أن الملهم هو الصميم. ما لهذا المذيع ذمار ذمار يريم يريم؟ وكم من أمثال هؤلاء، وكم من أمثال هؤلاء في واقع الحياة، كم من هؤلاء السائبين، أنا لا أتكلم عن هؤلاء، هؤلاء تسوقهم العصر، هؤلاء أتباع كل ناعم، هؤلاء يسيرون في الركاب، أدوارهم محددة، جاهزين. لا أتكلم معك أصلا، وإنما أرجو أني أتكلم إلى الصنف الذي يعرف الطريق ويعرف ماذا يريد ويصر للوصول إلى الذي يريد. وتعالوا نبدأ الأمر بهذا السؤال: ماذا نريد؟ أو ما هو الهدف من حياتك؟ كل واحد منكم في سن الشباب الآن بشكل يفكر ويقلب، لابد أن يكون له هدف من حياتي. هذه أنا سأعيش 40 سنة، 50 سنة، 60، 70، 80، 100، هذه الحياة أريد أن أصل إلى غاية وإلى نهاية وأن أحقق بها هدفا. هذا الهدف ما هو؟ لا شك أنكم فكرتم هذا التفكير، أليس كذلك؟ فما رأيكم؟ من الذي حدد منكم هدفا؟ ومن الذي مستعد أن نناقش الهدف؟ فالذي قد حدد هدف يرفع يده. طيب الذي هو مستعد أن نناقش أن ما هو الهدف يرفع يده. مستعدين مراجعة. جزاكم طيب. أنا أسأل سؤال قبل ذلك: هل لنا هدف أم ليس لنا هدف؟ لنا هدف. سبحان الله، هذه المسجلة لها هدف من سمعها أم لا؟ طيب تعالوا نصنع لها هدف، تعالوا نضع لها هدف، لنضع لها هدفا. ايش رأيكم هذه تكون كراسة؟ تهزون رؤوسكم لماذا؟ لماذا تستنكرون؟ لا يصلح. ليش؟ لأنها مسجلة. عن ايش؟ صنعت؟ يوم أن صنعت قد حدد الهدف، مش اليوم عادك ما تجي تسوي لها هدف. القلم ايش رأيكم نعمل له هدف؟ تقبلون؟ نعم. نسوي له هدف؟ لا. ليش؟ لأنه هدف. متى؟ يوم أن صنع. طيب العين لها حكمة؟ طيب تعال نسوي لها حكمة. ممكن نسوي لها حكمة؟ نخليها قلب. ليش لا؟ لأنها قد حددت يوم أن خلقت. الرئة تعالوا نعمل لها حكمة، نخليها كلية. ما تنفع. ليش؟ لأنها قد حددت متى؟ يوم أن خلقت. السلام عليكم، كيف الحال يا أيها الناس؟ تريدون تحددوا أهداف لكم؟ لقد حددت أهدافكم يوم أن خلقتم. اليوم ستأتي تحدد هدفك. انتهى، أمر فرغ منك. يوم أن خلقت وقد حدد الهدف، فما معك إلا أن تعرف ما هو، وما معك إلا أن تستقيم عليه، وإلا فهو الضياع. انظروا هذا الأمر. وهذه معركة فكرية من المعارك الفكرية الكبيرة بين المؤمنين والكافرين. الكفار يبنون حياتهم كلها على أساس ألا حكمة، والمؤمن يبني حياته على أن الحكمة قد حددت وفرغ منها، وما بقي إلا أن أستقيم على ذلك. التقيت في مرة مع بروفيسور بريطاني اسمه كريستوفر باليس. هذا من اليساريين البريطانيين، ومن الذين يشرفون وأشرفوا على تدريب عدد كبير من الأطباء في العالم لأخذ الزمالة للجمعية الملكية البريطانية. فالتقيت معه فقلت له: هل للأعضاء الإنسان حكمة؟ قال: نعم، هذا علم وظائف الأعضاء الذي يدرسه الأطباء. قلت له: هل الحكمة من العضو خاصة به أم أنها من أجل الكل؟ عجب. قال: لو جئت بالجهاز الهضمي وحده بدون جسم أله فائدة؟ قلت: لا، ما لش فائدة. قال: كيف تقول العضو أحكم من أجل نفسه؟ ما أحكم إلا من أجل الكل. قلت له: حسنا، أنا أسألك الآن سؤال: هذا الكل أله حكمة؟ قال: هذه فلسفة. قلت: ما شاء الله، هذه هربة. أنت هربت، وأنا أعرف أنك هربت، وأنا أعرف لماذا هربت. طبعا أنتم تضحكون، ويجب أن، لأن هذا حال يضحك. يبعد عن صاحبك. يقول لك علم وظائف الاعضاء ما من عضو للحكمة، وضع حكمة من العضو ليست له انما من اجل الكل. فقل كنت لا فلسفة. يا سلام. قلت له قبل ان اجيب اسألك، ألي حذائك حكمة؟ جزمة حقك لا حكمة. قال لا. قلت وأدلك حكمة. سكت. قلت عجيب، كيف اصبحت البشرية في نظركم احقر من النعال؟ الجزمة لا حكمة، والبني آدم وابن آدم الذي يلبسها لا حكمة له عندكم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إما مجنون دمار وما جزمة. ها؟ ما مجنون دمار مش محدد، ولا أحقر من الجزمة لأنه لا يدري ما الحكمة. لا يمكن أن تعرف الحكمة من عند الإنسان، ولا تعرف إلا بتعليم من الخالق. لماذا؟ لأن الحكمة من المشروع تختفي في نفس الصانع، ولا تعلم إلا بتعليم منه. وأنتم قد قطعتم صلتكم بينكم وبين الله، فأصبحتم لا تستطيعوا أن تعرفوا لماذا خلقتم، فتتخبطوا مرة خنابس على هيبيس على شيوعية على رأسمالية على قومية على فوضوية على الاشتراكية على المهم مخطط. كل واحد يجي يقول اعملوا لنا حكمة، مثل الواحد يجي بالمسجل يقول اعملوها نوتة، والثاني يقول اعملوها محفظة، وهذا يقول اعملوها جزمة، وهذا يقول كأنها فارغة. كل واحد يجي هكذا البشرية عند هؤلاء، كأنها فارغة، كأنها ما خلقت لحكمة. هذا يجي يقول له دع قوبي، وهذا يقول له كن شيوعي، وهذا يقول له دع اشتراكي، وهذا يقول له من اجل الفن شهيد الفن، ومرة وهذا يقول ماتت ام كلثوم لما عادت تعيش، موت لك احسن. خلاص ما هو الحكمة؟ يعني أصبح الإنسان هذا عبارة عن ألعوبة يلعب به في ميدان الأفكار الضالة. نحن نقول لقد خلقنا لحكمة، وحددت الحكمة من يومها، من يوم أن قال الخالق جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أمر محدد، عينك محددة، الكل كذلك محدد. من حدد وظيفة العين؟ من حدد وظيفة العضو الذي خلق؟ فمن حدد وظيفة الكل الذي خلق؟ انتهى. لو جاء شخص يريد أن يغير الحكمة من عينه، يشتي يأكل ويشرب من عينه، تضحك عليه. طيب فالذي يغير الحكمة من خلقه بأجمعه أسفه ولا لا؟ أسفه، سفيد كبير. هو أسفل من الذي غير الحكمة من عينه أو من أنفه وعينه وأنفه، لأنه غير الحكمة من الخلق بأجمعه. لقد خلقنا لحكمة بينها الله، فما هي؟ جزاك الله خيرا. أنتم أبناء الإسلام، أنتم أبناء الإسلام تجيبوا لأن النور بين أيديكم وبسهولة. لكن لو تذهب إلى أوروبيين وتذهب إلى أمريكيين تلاقيهم حاندين عند هذين السؤالين، ضائعين. أنت تأكل لتعيش؟ نعم أنا أكل لتعيش. طيب وتعيش لماذا؟ قال لآكل. وتأكل لماذا؟ قال لأعيش. وتعيش لماذا؟ قال لآكل. اخرج من هذا الحلقة ما بش خلقه. حمار هو الحمار سواء، الحمار يأكل يعيش ويعيش يأكل سواء، والدجاجة والأميبة يأكل تأكل لتعيش ويعيش تأكل. أنتم عندكم جواب، يعني عندكم النور والهدى. اسمعوا يا شباب، هل يصنع مصنوع إلا ليسير هذا المصنوع طبقا لمراد الصانع؟ مش دي الحكمة من أي مصنوع؟ أي مصنوع يصنع ليعمل طبقا لمراد الصانع؟ المسجلة تعمل طبقا لمراد صانعها، الساعة تعمل طبقا لمراد صانعها، الثلاجة تعمل طبقا لمراد صانعها، هذه اللمبة تعمل طبقا لمراد صانعها. كل شيء يصنع ليعمل طبقا لمراد صانعه. وانت يعني خلقت ليش؟ لتعمل طبقا لمراد خالقك. بديهية. هناك جدال في بديهيات؟ بديهية، خلقت لتعمل طبقا لمراد خالقك، فإن استقمت فالجنة وإن فجهنم. لو رب عزيز وحاكم قوي ليست الأمر هكذا. لماذا تضيع البشرية وتتيء دون أن تهتدي إلى الهدى الحق؟ ما السبب؟ السبب أنه للأسف الشديد قادة العالم اليوم بينهم وبين الدين فأر. لكن أي دين؟ دين حرف وبدل، دين غيره أصحابه، دين جعل من القصص أربابا من دون الله. تذهب للقسيس النصراني، مش أنتم ما تذهبون، هم يذهب للقسيس يعمل مصيبة، راح لعند القسيس قال له أنا سويت يفتضح عند القسيس، ربنا ستره ويصير يفتضح، كيف لو هي مرأة فيتكمل الفضيحة هناك، صير تفتضح وتقول وقع. قال طيب خلاص غفر لك، غفر لك. كيف؟ قال كل لقمة الغفران هاي كعكة، أنت جايب الكعكة من البيت معك، بعد ما تأكل الكعكة ويأكل الكعكة هذا النصراني يقول له إيش أكلت؟ قال له الكعكة، قال له إيش هي؟ فإن قال الكعكة الذي جبتها من البيت فهذا كافر، إن قال الموزة الذي اداها معه هذا كافر، إن قال الخبز الذي جابه معه هذا كافر، طيب إيش هذا؟ قال هذا دم ولحم المسيح، أخذ شكل ولون وطعم ورائحة الكعكة. تعتقد هذا ولا كافر خارج من الدين؟ إلى أن جاء وقت كانوا يبيعوا صكوك الغفران، يبيع لك في الجنة كما تشير على حسب الفلوس. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ثم اعتبروا العلم الخطيئة الأولى والجريمة الأولى والمصيبة الأولى، فأشدوها حربا على العلم والمعرفة، حرب لا بقاء لأحدهما، لا بقاء لهما معا، لازم يبقى واحد، يا العلم يبقى يا الدين يبقى، حرف وبدل. هذه البشرية التي تقود اليوم تقود وعندها تأر من الدين، فقادتنا بعيدا عن الدين، فايش طلعت؟ طلعت الخنابس والهيبيس والمنتحرين والوجوديين والشيوعيين والرأسماليين والتجارب هذه حق البشر. قبل وانتم صغار كنتم اطفال في المدارس، كان الصينيون عندنا يأتون بالسيارات قلابات الى ابواب المدارس الاعدادية والابتدائية ويرمون كتب ناصر، يلا خذوا يا شعب اليمن ثقفوا الثقافة حق ماو، ويوزعون صور ماو وينشوا، يبذلون جهودهم من أجل أفكار ماو. الآن قالوا ماو هذا عمل لنا مصيبة، والثورة الثقافية التي مارسها كارثة، وأفكاره حطمت الاقتصاد، وقبل الصين تشيكوسلوفاكيا بولندا المجر، الآن روسيا بتراجع نفسها في النظرية شوية، وأما عدن فالصورة عندكم يعني مثل الشمس. ها؟ مش بس قتلوا الناس، رجعوا قتلوا بعضهم البعض، لم يؤمنوا على الناس وأمن الناس، بل لم يؤمنوا على أنفسهم، فما كان إلا أن فعلوا ما قد علمتم. الرأسماليون أيضا في ضيق في ضنك، يبحثون عن مخرج، يصيروا يدوروا الشيوعية، والذي الشيوعية قدروا يدور عن شيء ثاني، وهكذا البيضة من الدجاجة والذي الدجاجة من البيضة، يأكل يعيش أو يعيش يأكل، حنبات يقع شيوعي يرجع يشتيك عن رأسمالي، يقع رأسمالي يرجع يقع شيوعي، في ضياع وضيق، في ضياع. صحيفة والتلفزيون الأمريكي قبل 3 سنوات قاموا بإحصائيات للأمهات قبل سن الزواج في أمريكا كلها، أمهات قبل سن الزواج، سن الزواج عندهم سن 18، والأم قبل سن الزواج يعني قبل سن 18 من سن 11 عام إلى 18، هؤلاء مارسنا الزنا لأنه لا يمكن تتزوج به من 17 لأن القانون لا يسمح له، فعن طريق العلاقات مع الأصحاب والخلة جاء الأولاد، حسبوا كم عدد الأولاد في أمريكا، فكان عددهم 11 مليون ولد، 11 مليون مولود من من الأمهات قبل سن الزواج بس. طيب ومن الذي من 18 إلى 45 كم؟ هذا مع حبوب منع الحمل مع مع مع هذا الذي فلته بس. هذه الحياة. تصور لو أنك أنت أحد هؤلاء الأحد عشر النجوم تطلع هكذا من شدري من أبوك من أخوك من عمك من خالك، هذا مجتمع؟ هذه حياة؟ هذه حضارتهم بعيدا عن الهدى بعيدا عن هدى الله. في واشنطن دي سي العاصمة الأمريكية أجري إحصاء عن السكرتيرات اللائي يمارسن الزنا مع المديرين، فجاء عددهن 70,000 سكرتيرة، يعني 70,000 قحبة مع المدير، 70,000 ذلك 70,000. وواشنطن هذه مدينة صغيرة مش مدينة كبيرة، لأن العاصمة يحرصون على 70,000 سكرتيرة. انظروا حضارة هؤلاء أين هم؟ لماذا ينتحر؟ المنتحر ينتحر لأنه يشعر أن بقاءه على الحياة أخطر من الموت، يعني الموت أهون من البقاء على الحياة، الموت أخف عليه من بقائك على الحياة. هذه حياة؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يا ابناء الإسلام، هؤلاء الذين يتخبطون لا يدري الجزمة أحسن منه، ولا يدري يأكل يعيش ولا يعيش يأكل. سبب هذا الضياع أنهم فقدوا معرفة الحكمة من خلقهم، ونحن قد علمنا أن الحكمة التي من أجلها خلقنا يعلمها الذي خلقنا، وأنها ما خلقنا إلا من أجل أن نعمل طبقا لمراد خالقنا، وعملنا طبقا لمراد خالقنا اسمه العبادة، اسمه العبادة، أن تعمل طبقا لمراد الخالق اسمه العبادة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وضح لنا هذه المسألة. تعالوا ننتقل إلى شيء آخر. أنت يهمك المصلحة، اشتدك عليك مصلحة ولا لا؟ في واحد منكم ما يشيش مصلحة يرفع يده؟ ولا واحد؟ صح، جواب صحيح، وأنا من معكم. في واحد منكم ما يخافش من الخطر؟ الذي ما يخاف من الخطر يرفع يده. ما يخاف من الخطر، ما تخاف من الأخطاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. راجع أنفسكم الذي ما تخافش من الخطر. خافوا؟ ها تخافوا؟ أنا بتخاف. أنا بنقول الذي ما يخاف يرفع يده. طيب يا شباب، أن سبب توجهي الصادق إلى دين الله، وأنا شخص صغير إنه 16 17، سألت نفسي هذا السؤال، قلت الآن هؤلاء الشيوعيين والبعثيين والقوميين خلاصة كلامهم أن الإسلام غلط، خلاصة قلت ما فيش يوم قيامة، أنا خلاصة ذلك يوم الخلود يوم ما يشاء، ولدينا مزيد، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون؟ فين كانت العقول؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تفعلون. أي مصيبة ثم أي خير سيفوتك؟ أي نعيم لو كنت معذبا في السجون طول حياتك وهم يضربوك ويجلدوك على ظهرك وعلى بطنك ويقلع يعني ويمزقوك مزقا، وبعد 100 سنة تدخل الجنة ما هي شيء، ماشي ليست شيء كأنه ما مر به. وهكذا جاء في الحديث أنه يؤتى بأكثر أهل الدنيا شقاء فيغمس في الجنة غمسة فيقال له هل مر بك شقاء قط؟ يقول اللهم لا. ثم يؤتى بأنعم أهل الأرض أكثرهم نعيما وهو كان على كفر فيغمس في النار غمسة فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول اللهم لا. معنى عقول ولا أنتم تحب لنفسك المصلحة فكيف تفوت هذا الخير؟ تخشى على نفسك الخطر فكيف تلقي بنفسك لهذا الخطر والهلاك؟ كم المسافة بينك وبينه؟ كم الزمن؟ زمن؟ لا أدري والله. بطاقات مجهولة ما ندري لو قد نزلت بعد يومين بعد سنة بعد عاشر بعد كذا يمكن بعد ساعة يمكن بعد دقائق ما تضمن. لا تدري متى ستنتقل. لا تدري قد يكون بعد أيام قد يكون بعد لحظات. أعرف شابا كان في غاية الشباب والقوة جاء يدرس في الرياض درس في الرياض خرج في السكة نازل السيارة خلص لا حول ولا قوة. أنا كنت أؤمن الآمال عليه وأقول هذا الشاب ما شاء الله سيكون وسيكون فمسألة الموت والخروج من هذه الدنيا ما فيش ضمانة لك متى ستكون لك. فإذا أنت في ميدان اغنم فيه كل دقيقة اغنم فيه كل ساعة حتى لا تفوت. لكن ألستم معي أن هذا كله متوقف على قضيتين اثنتين؟ على قضية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله حق حق ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله الحق انتهت الأمور ولا لا؟ انتهى كل شيء؟ إذن الأمر هنا وعلى هذا يدور. يدور على لا إله إلا الله محمد رسول الله. أهو حق هذا أم تقليد نقوله كما قاله الآباء بغير وعي وعلم نقوله كما تقوله العجائز بغير تثبت ويقين؟ هنا المعركة. ولذلك جعل الإسلام أول أركان هذه القضية وقدم لها بمقدمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد ولا تدع شهادة الزور ما تنفعك ما تمشيك. إذا هي شهادة ضعيفة مرجوجة ما تمشي في جيل الامتحان ما تدري لو قد صلات يأذن المؤذن صلي ما تدري عاد ابن متمكن من صاحبنا لأن لا إله إلا الله لا تزال ضعيفة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال ضعيفة. الخوف من الله لا يزال غير موجود غير متحقق. قم صلي ما يقوم يصلي ما ينشط الطاعات ما ينشط العبادات لأن الأمر عنده لا يزال بين أخذ ورد. تأتيه الفتن والامتحانات فيسقط. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا تعدد الأمر في هذا الأساس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه قضية القضايا هذه أساس الأمور كلها. فتعالوا لنرى الشهادة هذه ما أدلتها ما حججها. الله يقول قل فلله الحجة البالغة. أبلغ حجة هي لله. هذه العقيدة عقيدة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قضية تكفل الله بإقامة براهينها وإقامة حججها. يعني احنا لا ننتظر واحد يجينا مفكر ولا شيخ. حتى الرسول نفسه ليست إلى الرسل ولا إلى العلماء ولا إلى مشايخ الإسلام. قضية الله تكفل بإقامة الأدلة عليه. فما بالكم بقضية الله هو الذي يتكفل بإقامة أدلتها؟ أيبقى بعد ذلك قضية؟ أيبقى بعد ذلك أمر يمكن أن يؤمن به؟ لا يمكن. فكيف أقام الله الحجج عليها؟ أولا خلق فيك أدوات علم، خلق لك أدوات علم، السمع، البصر، الفؤاد، هذه لاقطات العلوم والمعارف، لاقطات العلوم والمعارف. سمع، بصر، فؤاد. يا سادة، يا شباب، يا أبناء الإسلام، تصوروا لو أن أحدكم الآن بدون سمع، بدون بصر، بدون فؤاد، يصلح يروح الجامعة بكرة الصباح؟ طردوه من الباب، امشي، أسود مجنون، أعمى أصم، أسود. هل يصلح لاكتساب معلومة واحدة؟ بل هل يصلح أن يكون دكتور؟ أو قائد سفينة فضاء؟ أو صانع سفينة فضاء أو غواصة؟ انظروا إن العلم هذا كله بكل ما فيه، هذه الكهرباء، هذه الصناعات، كلها مبنية على العلم، والعلم كله مبني على أدوات العلم، سمع، بصر، فؤاد. أدوات العلم هذه هي الأساس الذي قامت عليه العلوم كلها، وأدوات العلم هذه من وهبها لك؟ الذي خلقك أفي ذلك شك؟ وما الشركة صنعت وردت لدغل الأرحام؟ ولا الحكومات، ولا الشخصيات، ولا الآباء، ولا الأمهات، ولا الأحزاب، ولا التنظيمات؟ أعوذ بالله، لمين هو اللي سواها؟ العيون طبعها في مطبعة أمه، ولا أعطى الأسماء والأبصار؟ جورج، ميشيل، ميخائيل، أي فرد، أي حكومة، أي دولة، أي حزب، أي جماعة، أهي المانحة لأدوات العلم هذه؟ إن مانحة الأدوات هو الله الذي خلقك، خلقك لتعلم، يريدك أن تعلم. الحجر ما خلقها تعلم، ما جعل لها أدوات علم، لكن أرادك أن تعلم وكلفك بالعلم فخلق لك أدوات العلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قدر ما يجي هذا المدبر يشكر الرحمة الذي خلق له السمع والبصر ويستخدم ذلك في معرفة ربي وفي معرفة رسول ربي وفي معرفة دينه، بدلا من هذا كان يستعملها في الكفر بالله ويستعملها في معاصي الله. إذا كيف أقام الله الأدلة على أن لا إله إلا هو؟ أولا خلق أدوات العلم ليتعلم الإنسان. اثنين، خلق في الكون وفي نفسك أنت، فإن أنت أردت وكان نظرك قريبا قصيرا، يعني تشوف دليل قريب، فأنت أدلة. مديت نظرك إلى الأرض فالأرض أدلة، رفعت رأسك إلى السماء فالسماء أدلة، كل ما حولك كله أدلة على لا إله إلا الله. كيف وأنا في سن البحر كنت أقرأ ذاك البيت من الشعر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فأقول في نفسي أما هذا الشاعر سبكها سبكة، سوى يعني تكلم كلام ولكن هي دعوة، فأين أدلتها؟ أستغفر الله العظيم، جاهل المغفل، من كذا يجيز الجهل المغفلين؟ فلما تأملت علمت أن هذا الله في كل شيء، في كل شيء أدلة. لكن لمن، من يرى الأدلة؟ للذي يفتح بصره وسمعه ويحرك فؤاده ويتفكر، هذا هو الذي يشغل أدوات العلم. لكن الذي يعطل أدوات العلم ايش يسوي؟ الذي يعطل أدوات العلم يستفيد، لكن الذي يحرك أدوات العلم ويوجهها إلى هذه المخلوقات وإلى هذه الآيات التي بثها الله وإلى هذه الأدلة يكتسب العلم. إذن الله خلق أدوات العلم وخلق أدلة العلم في الكون كلها، وأمرك أن تحرك أدوات العلم إلى أدلة العلم، وهدد الذين لا يحركون هذه الأدوات. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وبين أن صفات أهل الإيمان أنهم يستعملون أدوات العلم ويتفكرون في مخلوقات الله. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا. ويتفكرون شغل الأدوات. وقال عن الكافرين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعرض عن الآيات ما يفكر فيها ما يتأمل فيها ما يتعمق فيها ما يستفيد من دلالاتها مما تدل عليه. فهناك منهجان، منهج إيمان وكفر وغفلة. أما منهج الإيمان فهو تحريك أدوات العلم في أدلة العلم التي بثها الله في المخلوقات، ومنهج غفلة لا تحريف لها أو إعراض لا استفادة بدلالاتها. فتعالوا نبدأ نحرك هذه العقول ونوجه هذه الأدوات إلى المخلوقات من حولنا ونأخذ أمثلة على ذلك. سأقرر البديهيات الآتية: خلق الإنسان آخر المخلوقات، النبات خلق قبل الحيوانات، الحيوانات خلقت بعد النباتات، النباتات خلقت قبل الأمطار، الأمطار النباتات خلقت بعد الأمطار، نعم الأمطار خلقت قبل خلقت بعد البحار، البحار خلقت بعد تكوين سطح الأرض، الأرض خلقت بعد أن انفصلت بعد أن كانت كتلة واحدة مع السماء، وهكذا. فكل شيء أنت تراه على الأرض وكل شيء أنت تراه على السماء له عمر بدأ عنده. أنت وجدت قبل أن تكون موجود، صحيح أم لا؟ النباتات وجدت قبل أن لم تكن موجودة، صح ولا لا؟ كل شيء كان، القمر لم يكن موجود ووجد، النجم لم يكن موجود ووجد، كل شيء. انظر حيث ما شئت تجد أنها وجدت قبل أن لم تكن موجودة. الآن الأرحام التي تمتلئ بالأجنة تخرج لك أولاد، والنبات والأرض تخرج أشجار، والأشجار تخرج ثمور، ثمار وحبوب. فهناك مخلوقات تخلق الآن، ومخلوقات خلقت قبل، ومخلوقات ستخلق بعد. كل هذه خلقت قبل أن لم يكن لها وجود، صحيح؟ خلق هذه المخلوقات إما أن يكون من العدم أو أن يكون من خالق، صح ولا لا؟ إما يكون لها خالق ولا جاءت من العدم. أنت إما أنك تكون جئت من العدم أو أن يكون لك خالق. الشجرة إما أن تكون جاءت من خالق أو جاءت من العدم، أي هذا الخالق؟ لا نتكلم ما هي صفاته، نحن نتكلم إما عدم أو خالق. خلي الخالق في نظر الملحدين الصدفة، خلي الخالق في نظرهم الطبيعة، خلي الخالق، المهم لا بد من خالق. أما عدم فلا. من هو الخالق؟ يقول الوثنيين حجر، ويقول وثنيين آخر صنم، ويقولوا ناس آخرين طبيعة، ويقولوا صدفة، فليقولوا ما شاءوا. المهم العدم، هل العدم يفعل شيء؟ إذا لا بد أن هناك خالق خلق هذه المخلوقات، صحيح؟ كم عدد الأدلة على أن هناك خالق وليس العدم؟ وليس العدم كم عددها؟ عدد المخلوقات، كل مخلوق يوجد، كل شعرة تنبت، فدليل على أن لها خالق طلعها، لأن العدم ما يطلع الشعر، صحيح؟ كل ورقة تخرج هي دليل على أن لها خالق أخرجها، لأن العدم لا يخلق ورق، واضح؟ ما ما هي صفات الخالق؟ اتفقنا ان هناك خالق، كم عدد الادله؟ كعدد المخلوقات. فالذي ما تعجبش الادله الذي على عدد المخلوقات ما نسوي؟ كيف نعمل له؟ هذا تصلح جهتنا. الذي ما تكفيش الادله حق المخلوقات هذه كلها يقول ما بلا العدم، هذا ايش صلحه؟ صلح جهنم. ياتي النزاع بعد ذلك، من الخالق؟ الطبيعه، الصدفه، هبل، اللات، فرعون، العزى، النجوم، الاشجار، الشمس، القمر، يعني لينين، ها؟ المهم الحتمية التاريخية، الذي يعجبهم، الذي يعجبهم، تعالوا لنعرف صفات الخالق. هناك حقيقة، هذه الحقيقة أن كل مصنوع يحمل صفات، يحمل أدلة على صفات صانعه، يحمل أدلة على صفات الذي صنع. لماذا؟ لأنه لا يكون شيء في المصنوع إلا والصانع يملك قدرة أو صفة بها أوجد هذا الشيء. مفهوم يا شباب؟ هذه المسجلة، هذه المسجلة مصنوع. هل يمكن أن يوجد هذا العاج إذا كان الصانع ليس عنده عاج؟ شوف، فوجود العاج يدل على أن الصانع عنده عاج. تشكيل العاج في شكل مستطيل مثقب يدل على أن الصانع قادر على أن يشكل العاج في شكل مستطيل مثقب بثقوب منتظمة. فأي شيء هنا يدل على صفة هنا، لأنه العدم لا يفعل، لو لم يكن عنده هذا ما وجد هنا. فإذا في هذا المصنوع إشارات، عنده عاج، يشكل العاج في شكل إسطواني، يستطيع أن يثقبه تثقيبا منتظما، يطليه بلون أسود، يعني كل شيء، كل مسمار، كل زرار، كل سلك، كل تركيب، كل سلك. عنده علم الكهرباء، إشارات، إشارات. هذه الإشارات هي الأدلة، أدلة تعرفني بالصفات. صفات من؟ صانع. تشهدون أنتم أن الذي صنع هذه المسجلة عنده علم بتيار الكهرباء واستعماله للتسجيل؟ تشهدون؟ في واحد منكم لا يشهد؟ الذي لا يشهد يرفع يده، ولا واحد؟ اجماع. طيب انا اسكن، كيف شهدتم؟ هل شاهدتموه؟ رايتموه؟ رايتم الصانع؟ فكيف شهدتم بما لم تروا؟ شفت؟ هذا الدليل، الدليل هنا. هذا لا يوجد في المصنوع اذا لم يكن الصانع عنده هذا القدر على ذلك. فالموجود في المصنوع هو الدليل على الصفه عند الصانع، ولو لم ارى. أنا لم أرى ذاته، ولكن رأيت صنعه الدال على ما عنده من صفة. فهناك علاقة قوية بين المصنوع وصانعه. فأنا أشهد بدليل بين يدي. يا سلام، مسجلة عرفتم صفات صانعها، بعض صفات صانعها. طيب والكون والوجود كله يحمل صفات الخالق جل وعلا. أنت تحمل صفات خالقك، أنت أدلة على صفات الخالق. لو أن كنت في بطن أمك، الذي صنعك وأنت في بطن الأم صنع لك أنسجة للعين لترى الضوء، لو أن كنت في بطن أمك في الظلام، والذي يصنعك يعد لك مادة حساسة للضوء، ولا ضوء في بطن الأم، الذي يعد لك هذه الآلة الحساسة للضوء يعلم أنك ستخرج إلى عالم فيه ضوء لا يعلم. كم عدد الأدلة على أنه يعلم؟ كعدد العيون التي خلقت وتخلق وزوجت. الطير بيض، بيض، شفتم البيض؟ الثعبان في بيضة، والنسر في بيضة، والسمك في بيضة. فالمخلوق الذي في البيضة يجعل له السمك، يجعل له الخالق خياشيم، لأنها تفتش في بيئتنا. والثاني يجعل له أجنحة، لأنه سيطير في أجواء الفضاء. والثالث يجعل له حلق، حلق علشان يمشي بطن كذا، ثعبان. فيخلق كل مخلوق في جوف البيضة بما سيخرج إليه ويقول أمره. صاحب هذا عليم أم لا؟ أعوذ بالله. لو تفكرت في الكون كله وجدت كله يشهد أن الصانع عليم. كله هذا القمر لو قرب نصف المسافة، فإنه يرفع الشمس احترقت المواد كلها، لو بعدت الشمس نصف المسافة تجمدت الكائنات. صنع خبير أم لا؟ يا سلام. هذا القمر يدور حول الأرض مش كده؟ والأرض تدور حول الشمس صح؟ والشمس تجري لمستقر لها، لا جريان، لا حركات متعددة، على الأقل 6 حركات. لكن تخيلوا معي لو أن القمر هذا طيارة صغيرة، طيارة حربية صغيرة، والأرض طيارة كبيرة، والشمس طائرة عملاقة، ومطلوب من الطيار الذي يقود القمر، يقود الطيارة الصغيرة، أنه يدور حول نفسه، يتقلب، لأن القمر يدور حول نفسه، وفي نفس الوقت يدور حول الأرض، يعني يدور حول الطيارة الكبيرة، وفي نفس الوقت يمشي معها وهي تدور حول الطيارة العملاقة، وفي نفس الوقت يتجه إلى الهدف المطلوب. كيف يعمل الطيارات؟ كيف سينسق بين هذه الحركات؟ يقدر؟ ها؟ أكبر الطيارين ما يقدر؟ سقط؟ هذا صنع خبير أم لا؟ حكيم أم لا؟ لا إله إلا الله. عينك هذه تساوي عينك هذه ولا لا؟ الصانع لهذه حكيم ولا هذه حكيم ولا لا؟ جرب أنت يا أستاذ، يا سميع، يا بصير، يا عاقل، يا من أنت ما شاء الله، جرب اعمل تمثال وركب عينين، تلاقي نفسك عملت واحدة أكبر شوية والثانية صغار، وتمثال طين ما شوف، ما فيش حياة. ولو تجي تقيس تلاقي الإنسان، أصحاب الصدف هذول، أصحاب الصدف احفظوا لهم هذا الجواب الذي سأقوله الآن. من ما لقيت واحد صاحب صدفة أقول له اسمع اجلس، لو وجدت صاحب صدفة أقول له تفضل، حدثت هزة أرضية فطار قضيب إلى السماء، قضيب معدني، وصدفة سقط القضيب المعدني على مسمار فخرقه من الوسط فتوازن طرفا القضيب، صدفة في الوسط بالضبط، فأصبح هنا ميزان قباني. ها ايش رأيك؟ ممكن تكون صدفة؟ ايش رأيك؟ ممكن؟ يعني ممكن. طيب، ثم صدفة طار لحام فسكب على هذا الطرف، على احد الطرفين، ثم صدفة طار قرص معدني، طبق معدني على اللحام فثبت على هذا الطرف، ثم صدفة ذات حظ سعيد اخرى جاءت بلحام اخر على الطرف الثاني، ثم اكتملت السعادة في تلك الصدفة العجيبة فجاءت بطبق معدني مساوي في الوزن تماما لذلك، وثبتها على مسافة مساوية لنفس المسافة، فحدث عندنا ميزان قباني بالصدفة. ايش رأيكم؟ ممكن يدعى هذا صدفة؟ يعني تستبعده العقول. اسمحوا لي ان اعتذر لعقولكم سلفا لمسايرة الامر جدلا، فقولوا طيب لنفترض ان هذا صدفة وقع. طيب لا، الى الان ما شفتوش حاجة. عاد العجائب بعد كده. ايش العجائب؟ ما ليس ميزانا بل موازين. يا سلام، الهزة الارضية هذه قامت عملت ملايين الموازين. ايوه. طيب كلها كده اشتغلت صدفة، كل الموازين طلعت كده. قال نعم صدفة. انا اظن ان العقول بدأت ايش أيوة. ولكن طيب وإيش باقي؟ هذا الأعجب من ذلك. ما هو؟ هذه الموازين أوتوماتيكية تزن وزنا ذاتيا. إيش هذا ذاتيا؟ قال هذا العجب، هذا أعجب العجب. إيش أعجب العجب؟ قال تصور، تصور هذا الميزان لو وضعت في طرفه كيلو، صدفة يجي كيلو في الطرف الثاني يكيل. ايوه صدفة يجي كيلو. فإذا نقصت 10 جرام من أحدهما، صدفة يروح ينقص 10 جرام من الثاني. ثم إن هذه المسألة مستمرة على الدوام، دائما شغالة، دائما تنقص الزيت، تنقص مستمرة، تنقص الزيت، وكل هذا صدفة. فما رأيكم يا شباب؟ ما رأيكم يا شباب؟ ها؟ بعد الله جهنم. هل هناك عاقل يقول مثل هذا الهراء والسخافة؟ إنهم الملاحدة يقولون أكثر من ذلك. كيف؟ أنت فيك موازين، أنت كلك موازين. وأرجو من الأطباء أن يتتبعوا مثل هذا في كتب الطب، فإن عندهم الكثير. أنا عندي لا قليل أذكره. ميزان الحرارة، درجة حرارتك كام الآن؟ وفي الشتاء وفي الصيف يعني في ميزان حرارة، يعني ولدت من بطن أمك وفي ميزان بقيس الحرارة ويثبتها عند 37. طيب إذا زادت في الصيف الحرارة إيش يحصل؟ أوتوماتيك، ها؟ خرج العرق، بلل الجسم بالمقدار الذي يعيده إلى 37 مش إلى 36. ميزان ولا لا؟ شغال مستمر ولا لا؟ عندك وعندي؟ كم عددها؟ كم عدد الموازين؟ كعدد من خلق على وجه الأرض. والحيوانات عندها موازين أخرى، والنباتات عندها موازين أخرى. السكر، مريض السكر إيش عنده؟ ميزان السكر اختل. وإلا الأصل أنك إذا أكلت مواد سكرية يخزنها الجسم ويسحبها ويبقيها عند نسبة معينة. فإذا صمت في رمضان ونقص السكر، طلب من الجسم أخرج من المخازن زود السكر. مريض السكر يحدث عنده اختلال، لو زادت نسبة السكر عن حجمها تصاب بأمراض شديدة، لو نقصت تصاب بأمراض شديدة. فمن يحفظ ميزان السكر؟ في ميزان ولا لا؟ وموازين ماذا؟ موازين دقيقة، حرارة، سكر، مش كلها سرنجات، مش كلها سرنجة، هذا أنواع شيء، هذا حرارة على كهرباء على مواد على ما الجوع؟ إيش الجوع؟ الجوع ميزان الطعام نقص، أعطوا تنبيهات قرصوا، يأكل أكل ملا الخزان، بس وقف، خذ اللقمة ما عاد تقدرش، خذ اللقمة ما عاد شيء بتمثلا، ميزان ما عاد، ميزان بيشير. وكذلك العطش، لا إله إلا الله، ميزان النمو، ميزان الحركة والاتزان. أنت واقف متزن، انزلقت رجلك من الجهة اليمنى، ما الذي يحدث؟ على طول ترجع للجهة اليسرى بتفكير منك. لو كان بتفكير منك ما كملت التفكير إلا جرح راسك في الأرض، مش أنت فورا عملية مش بيدك. هذا الميزان من سواه؟ شركة لينين، شركة ماركس، ولا ميشيل، ولا جورج، ولا ميدن يابان؟ أعوذ بالله، إنه الكفر تغطية. الكفر إيش هو؟ لماذا اختار الله لفظ كفر؟ لأن الكفر في اللغة والتغطية، فهؤلاء يغطون الأدلة، شغلهم تغطية الأدلة. هذا الميزان الذي يحفظه، ميزان الحركة والاتزان. إن ملت يمين رجعك شمال، إن ملت شمال رجعك يمين، يحفظك باتزان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صدفة وعدك في بطن أمك بتصنع لك، يربط بالعضلات، يربط بالإحساس، يربط أربط أربط أربط. أف لهم ولما يقولون. ما هو السرطان؟ إيش سرطان؟ نمو غير متزن، خلية ما ترضاش تنمو سواء. هذه الخلية في الأنف تنمو وفق قانون أنها في طرف الأنف لازم تتشكل هنا أنها في الطرف، وهذه خلية في طرف الظفر لازم تتشكل بطريقة خلية طرف ظفر أوامر معينة، وهذه خلية في قرنية للعين لازم تكون في شكل قرنية، وهذه خلية دم لازم تكون في شكل دم وفي تركيب دم. نمو محكوم متزن يضبط توازن الجسم كله. صدفة؟ طيب هذا الذي في النخرة هذه وقعت صدفة، وذي جنبها صدفة، طيب وذي جنبها صدفة، طيب والذي داخل صدفة، والعظم والعظم صدفة، والذي في المخ صدفة، أي جننونا هذا رسال صدفة. لازم نلغي عقولنا علشان نقدر نمشي معهم خطوة واحدة، ما نستطيع نمشي معهم خطوة واحدة. إنه الإحكام، الإحكام الذي يشهد أنه من صنع الحكيم. كم عدد الأدلة على أن الله حكيم؟ كعدد آيات الإحكام في الوجود كله. سماء محكمة، أرض محكمة، خلقك محكم، نبات محكم، الهداية. ترى الورقة من الشجرة تطلع الورقة الأولى خرج يمين، الثانية تطلع منين؟ شمال، الثالثة تطلع فين؟ الرابعة؟ قد لقيتم ورقة غلطت؟ من يهديها في هداية ولا لا؟ من يرشدها؟ من يحكمها؟ من يعطيها شكلها؟ هذه ورقة عنب لازم تأخذ شكل عنب، وهذه ورقة بلوط خذي شكل ورقة بلوط، وهذه ورقة تين خذي ورقة تين مشكلة بطريقة معينة. ورقة التين يعني هي الشوكة هذه، ده يزعلوا عليها أصحاب النبات، وهذاك الكبيرة هذيك هي الساق، يعني اعتبرهم الساق. الشاهد صنع من هذا؟ صنع هذه. قال للشعرة في جفن العين الأعلى اتجهي إلى أعلى، وهذه قال اتجهي إلى أسفل، وضع العين في مكانها، وضع العين الأخرى في مكانها، والأنف بينهما والفم هنا. يا أخي والله بس لو تأخذ الشكل الخارجي لك، هذه العين يمين وهذه العين شمال، والأنف في الوسط، والفم من تحت، والجمجمة من فوق، والأذان من الجانبين، والعنق من أسفل، واليدين من الجانبين، والرجلين من كذا، والجذع من الوسط، هذا الشكل نقول فيك صدفة. طيب والذي جنبك أيضا صدفة. طيب والذي جنبك أيضا صدفة. طيب والذي بعده أيضا صدفة. طيب والذي بعده إيش الصدفة؟ بقى مرة واحدة، كم مرتين؟ ثلاثة، أربعة، خمس، لكن ملايين ملايين. إنها الكفر التغطية. أسنانك يوم كنت ابن سبع سنين تقلع عين مش كده؟ العظام كلها مغطاة بلحم إلا عظام الأسنان تخرج من بين لحم، تخرج من بين لحم، ولكنها مغطاة أيضا بالشفتين، لكن تقدر تفتحها عشان تدخل تستعملها. بدأت تنمو هذه الأسنان من فك الأسفل إلى أعلى، أطلع فوق، والذي في الفك الأعلى طلعت فوق، انزلي تحت. طيب ليش قلبت هذه؟ غيرت الخط، هذه تطلع فوق هذه تنزل تحت عشان يتقابلين، يقع مقص، يكون هناك مقص. طيب هل استمر النمو؟ لو استمر النمو كان وصل السن لا الأرض، والثاني طلع له السماء، إذا أدشت تفتح شنقك وكل لقمة. من أوقف هذا؟ من هدى؟ من أحكم؟ من أبدع؟ والله إنما تسمعون، والله الذي لا إله إلا هو، ما يساوي قطرة في البحر من آيات الله في الكون. قطرة قطرة من بحر. انت فكرت في النبات وجدت العجب، انت فكرت في البحار وجدت العجب، انت فكرت في الانهار وجدت العجب، انت فكرت في طبقات الارض وجدت العجب. عجب الاحكام والاتقان والاتزان والابداع والترابط والتناسق الذي يدل على ان الخالق حكيم خبير عليم رحيم هادي. اليست هذه الادله كم عدد الادله على انه هادي؟ كعدد هذه النجوم التي تجري في مسالكها والكواكب التي تجري في افلاكها فلا تخطئ، كعدد الشعر الذي ينبت فلا يخطئ، كعدد الاسنان التي تنبت، كعدد الخلايا، كعدد هذه المخلوقات التي تتجه الى اهدافها والى وظائفها في غايه الاحكام والالتزام. كل هذه ادله على انه حكيم وعلى انه عليم وعلى انه خبير وعلى انه رحيم وعلى انه رزاق وعلى انه بديع وعلى انه مصور. كل هذه ادله تكفي هذه الأدلة ولا ما تكفي؟ الكون كله أدلة. أنت لم تخلق نفسك، لك خالق قد خلق. أنت ما أوجدت نفسك، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ولا أنت خلقت نفسك جيت كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. قولوا لي يا أصحاب المبادئ يا أصحاب النظريات، ألم نظرياتكم ومبادئكم أدلة كعدد الأدلة على أن لا إله إلا الله؟ الغير كله أدلة، فما أدلتكم على نظرياتكم ومبادئكم؟ فإذا كانت الأدلة التي هي ملء السماوات والأرض لا تكفيكم فبأي شيء آخر تؤمنون؟ أنتم ما تصلحوا للإيمان بشيء. من لا يكفيه أدلة هي ملء الأرض والسماء فبأي شيء يؤمن؟ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ثم هو خالق واحد مش اثنين، ليس اثنان. أنا أضرب مثالا للربط بين الكون أنه خالق واحد. فتحة البواب في المعدة مرتبطة بالمعدة والمعدة مرتبطة بالأمعاء، فلا فائدة للمعدة إذا ما فيش فتحة بواب، وإذا ما فيش فائدة من فتحة البواب إذا ما فيش أمعاء، وما فيش فائدة من الأمعاء إذا ما فيش دورة دموية تمص الغذاء، ولا فائدة من الدورة الدموية إذا ما فيش جهاز تنفسي ينظف يصفي الدماء، ولا فائدة من الجهاز التنفسي إذا لم يكن هناك أكسجين يدخل إلى الرئتين، ولا فائدة من الأكسجين إذا لم يكن هناك نباتات تمد الهواء بالاكسجين باستمرار لانه سيستنزف ويستهلك في اسبوع، ولا فائده من النباتات اذا لم يكن هناك شمس تمد بالحراره وبالضوء، ولا فائده من الشمس اذا لم تكن متزنه مع المجموعه الشمسيه، ولا تتزن المجموعه الشمسيه الا اذا اتزنت مع المجرات ومع الكواكب والنجوم. فلو حصل خلل في المجره تسرب الخلل الى فتحه البوابه. صحيح هنا إذا حدث خلل في المجرة وصل للمجموعة الشمسية، المجموعة الشمسية للشمس، الشمس للنبات، والنبات للأكسجين، والأكسجين للتنفس، والتنفس للدورة الدموية، الدورة الدموية للأمعاء، والأمعاء لفتحة البواب. فلو أن هناك آلهة متعددة كان الذي صنع الأكسجين يقول ما في أكسجين، والذي خلق الشمس يقول ما في الشمس، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هو إله واحد وخالق واحد سبحانه وتعالى. كم عدد الأدلة على أنه واحد؟ كعدد هذا الكون المتراب. انظر انظر أنتم شباب جميعا، الذرات في جسمك لها قوانين تحكمها ولا لا؟ الجزيئات لها قوانين، الخلايا لها قوانين، الأنسجة لها قوانين، الأعضاء لها قوانين، الأجهزة في الجسم لها قوانين، الجسم كله له قانون. انظر إلى التكامل بين قانون الذرة كيف تناسق مع الجزيء، والجزيء كيف تناسق مع المادة، والمادة كيف تناسقت مع الخلية، والخلية كيف تناسقت مع النسيج، والنسيج كيف تناسق مع، يعني مع أنها قوانين مختلفة لكنها متناسقة. وهكذا الكون كله قوانين متناسقة من الذرات إلى المجرات، تدل على أن الحاكم واحد وأن الخالق واحد. فكم عدد الأدلة على أن الخالق واحد؟ كم؟ جاوبه. الخالق حكيم ولا لا؟ عليم ولا لا؟ إذا ما فيش أحد يعترف بهذا، يخزق عيونه وينسف عقله ويسدد أذانه ويدخل جهنم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يا شباب، كم عدد الأدلة على لا إله إلا الله كعدد المخلوق؟ ما الذي يستحقه الخالق منك؟ أنت مملوك له، يدك ملك، لحمه، شحمه، عظمه، أجهزته، أرضك، سماءك، كله حق ملك. ألا يستحق أن تشكره وأن تعبده وأن تعمل طبق مراده؟ هذه وداعة عندك، اليد وداعة عندك، الرجل وداعة عندك، ثم إنه مسترد وداعته. بعد أيام وجدك شيبة، سبحان الله كم كنت أسر عندما تأتيني أخبار ماو سيتونغ. ماو سيتونغ هذا كان يعبد في الصين، كان يعبد، يقولون اكتشف البترول من هذه المنطقة لأن ماو سيتونغ مشى في هذا المكان، إلى هذا الحد وصل بهم الأمر. اكتشف منجم كذا للمعادن لأن ماو سيتونغ كان مرة أشار بالعصا حظه إلى هذا المكان. فماو سيتونغ هذا كبر في سنه، فبدأ يضعف سمعه وبصره وجسمه وعضلاته، فقلت سبحانك يا رب تأخذه بالتقصير. ها أحدى أحدى ها تسحب عيونه، الأطباء جو، اجتمعوا كيف ما شئتم، ما مش ارجع صاحب الحق اخذه، اسحبوا العضلات حقه، اسحبوا العظام، لينوا لها العظام. وهكذا بالتقسيط جزءا جزءا. وانت مثلها اذا طال بك العمر سيكون هذا حالك يا اخي. كل الذي عندك ودائع، ايضا انت رايح داغز ريش، وين سارة؟ اين سارة؟ انت مسكين، كنت نطفة مذرة وغدا تصبح جيفة منتنة. ايش ستنزل القبر ولا لا؟ يا سلام، الوجه الحلو هذا اللي تقوم بالصباح تشوف جماله في المراية، ستشبع منه الدود، والله والله ستشبع منه، وتمشي تتفسح على عيونك وعلى وجنتك الحلوة هذه وعلى شفايفك وعلى جسمك وعضلاتك هذه، تشبع منها دود الأرض، والله هذا حاله. لكن احمد الله أن لك رب الحكيم، ما جعل الموت نهاية. الموت هو عودة الأشياء إلى ما خلقت منها. أنت خلقت من ثلاثة أشياء، جزء جاء من آدم وهذا يبقى في عجب الذنب لا يبلى، جزء صغير جدا، وجزء جاء من التراب وهذا يعود إلى التراب، وجزء نفخه الملك وهو الروح، وهذا يأتي الملك ويأخذه عند الموت، وتعود إلى أجزائك الأصلية. فإذا جاء يوم القيامة نبت الجسم من عجب الذنب كما تنبت البذور إذا نزل المطر. وفي يوم القيامة جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل مطرا كمني الرجال من السماء، فتنبت الأجسام من عجب الذنب كما تنبت الأشجار. ثم بين الله ذلك في القرآن فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرج. فتعود مرة ثانية، الذي خلقك أول مرة هو الذي يخلقك المرة الثانية. قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا كلام الخالق جل وعلا الفعال لما يريد، القادر على كل شيء، وعدنا ووعده الحق. طيب عن طريق من؟ عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما الدليل على أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ هذه المعجزات حق سيدنا محمد. ايش تقصدوا يعني الناس دخلوا قالوا آمنا بمحمد هكذا؟ ما قالوا آمنا يا محمد هكذا، آمنوا بحجج وبينات وأدلة، وأعطى الله محمد صلى الله عليه وسلم المعجزات والبينات والأدلة. يا شباب، معجزات محمد صلى الله عليه وسلم متعددة متعددة، معجزة في فصاحة القرآن، تقرأ القرآن فيبقى جديدا لا يبلى، وكل كلام يبلى. هذا القرآن محمد صلى الله عليه وسلم خبره في التوراة والإنجيل قبل أن يأتي، أخبار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. التقينا مع أستاذ من جنوب أفريقيا من أشهر علماء المسلمين، اسمه الأستاذ أحمد ديدان، عافاه الله وحفظه. هذا الرجل يحفظ الأناجيل ويحفظ التوراة، يحفظها كما يحفظها أكابر علماء النصارى. وفي العام الماضي أجرى محاورة مع واحد من أكبر علماء النصارى في أمريكا في أكبر صالة في لندن، حضره آلاف فمسح به الأرض، ثم أرسل للبابا قال له أنا أطلبك للمناظرة المفتوحة بين الناس. فالبابا هذا خبيث رد عليه بصورة للبابا وهو يضع يديه في شكل اسطواني على عينيه، يعني زي الناظور يجعلها على عينيه، يقول بس رجع الجواب هذه، صور نفسه هو عامل هكذا البابا، يعني عمل جعل يديه كالناظور كالذي يقول وين انت انا ما انا شايفك. يقول احمد ديدات من انت من يقول لك انا ما انا شايفك؟ فاخذ الاستاذ احمد ديدات هذه الصوره وطبع منها صور كثيره وكتب تحتها مكبرة، كتب أيها النصارى البابا يلاعبكم غمالة. البابا يلاعبكم غمالة. فهذا أحمد ديدان أراني ورأيت بعيني وأشهد لله، جاء بالإنجيل مطبوع من أمريكا، وهناك هيئة للكتاب المقدس تشرف عليه من أكابر علماء النصارى، ولها شروط، يعني مثل ما عندنا القرآن لجنة للإشراف عليه، عندهم لجنة هكذا. فهذه اللجنة حق الكتاب المقدس فتح لي هذا الكتاب وأراني سطرا قال اقرأ، فقرأت فإذا به يتكلم عن النبي الذي سيأتي ويقول إنه النبي الذي يقال له اقرأ فيقول ما أنا بقارئ. سبحان أوصاف أوصاف. يقول شوف شوف هذا ما هم دارين فيه، ما انتبهوا له يشطبوه، ما انتبهوا لأنهم حاولوا يشطبوا أشياء كثيرة ورغم هذه التشطيبات بقيت في كتبهم. اقرأوا يا شباب، اقرأوا في كتب كثيرة الآن ما شاء الله، كتب ألفها قصص أسلموا، وكتب ألفها علماء مسلمين تمكنوا، يبين لكم ماذا يوجد في كتب النصارى واليهود وغيرهم من بشارات محمد صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله للناس جميعا، ما ظنوا أنه جاي كذا لعبة. أخذ الله ميثاق على الأنبياء وعلى أتباعهم أن يؤمنوا بهذا النبي الخاتم الذي هو رسول للبشرية كلها. أخبار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل. فمن وضع هذه البشارات في عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم جاء لنا ببشارة باللغة العبرية موجودة في التوراة الموجودة الآن عند اليهود ويحفظها هو بالعبرية، وهي هكو هكو ممتكن ذي كل محمد ام محمد ام كالمحمد دارين باسمه فاهمين. ام يعني عظيم باللغة العبرية، ام اذا اضيف العظيم يعني نحن او الشيء العظيم. ثم قال ترجمتها هكو هكو ممتكن كلامه أحسن الكلام إنه محمد العظيم. الآن عندهم في مزامير داود الإصحاح السادس عشر العبارة رقم خمس. النصارى ما أسلموا هكذا واليهود ما أسلموا هكذا، أمم من الناس دخلوا في دين الله، مشكلة في بشارات، ورغم تحريف البشارات لا تزال باقية عندهم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما وقعت المعركة بين الفرس والروم في بيت المقدس، حدود بيت المقدس، فانتصر الفرس عباد الأوثان على الروم أهل الكتاب، ففرح النصارى، ففرح الكفار في مكة فرحا شديدا بهزيمة النصارى أهل الكتاب، وتوعدوا المسلمين بأن يهزموهم. قالوا سنفعل بكم كما فعل أصحابنا الفرس بأصحابكم أهل الكتاب. فأنزل الله قرآنا يتلى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم. هزمت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم مستقبل سيغلبون في بضع سنين. يقال الإيمان إيش بضع وإيش وسبعون شهر. يعني إيش بضع؟ يعني أقل من العشر. لو كانت أكثر كان يقول ثمانين. فبضع وسبعون، بضع وأربعون، بضع وخمسون، بضع هي العدد ما بين الثلاثة إلى عشرة. هذا اللفظ بضع. فالقرآن يقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. يا سلام يا سلام. والتحدي، هذه النبوة تحت التحدي. محمد يشهد له الأعداء أنه من أذكى الرجال ومن أنبههم، حتى الذي لا يؤمنون بنبوته. فكيف لهذا الذكي النابه يضع نبوته ومستقبل دينه في رهان على دولة خرجت مهزومة في ذلك الزمان؟ الخبر عندما يأتي، خبر الهزيمة يخل شهر خبر. فكيف يراهن بدينه كله وبمستقبله في فترة زمنية هو عايش فيها أقل من عشر سنين؟ هل في واحد يعمل المصيبة دي وهو مش متأكد؟ ويراهن بمستقبله على دولة خرجت مهزومة؟ طيب ما يمكن تزيد الفرس تتقوى وتنهيها، ما الفرس هي المتقلبة والقوية والمنتصرة. فكيف يقول هذا؟ ثم انظروا إلى التعقيب في هذه الآيات. في بضع سنين لله الأمر من قبله ومن بعد، ما هوش الأمر لكم ولا له، لله. ويومئذ يا سلام يفرح المؤمنون. يعني المؤمنين الآن اللي زعلوا والذين أحزنهم كلام هؤلاء الكفار سيفرحون بتحقيق وعد الله وبتحقيق ما أخبر الله. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ثم ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. وعد الله، وعد الله، لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تحدي بعد تحدي، انتم جهلة، الأمر ليس لكم، سيكون، اصبروا أقل من عجز. هل هذا يكون واحد مش متأكد؟ هل هذا كلام واحد يعني عنده تردد؟ هذا لا يكون إلا من هو على غاية اليقين. وتمر سبع سنوات ويراهن أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن المسلمين، ويراهن كافر من كفار قريش عن الكفر، فيقع أهل الإسلام وأهل الإيمان في رهان حول هذا الخبر. فلا تمر سبع سنوات إلا وبوعد الله يتحقق. كلام من هذا؟ يعني ايش قصدكم؟ الناس قالوا نشهد ان محمد رسول الله هي بيع قليل ولسيس، ما عاش بيع قليل ولسيس. هذا امر حق وصدق قامت عليه الادلة، فوهبوا حياتهم من اجل هذا الدين ايمانا بوعد الله بالجنة بالخلود الدائم الابدي. لا يكذبهم، ما قال باطلا. والتقيت مع، شفتم هذاك البروفيسور بالمر صاحب الجيولوجيا، هذاك بالمر التقيت انا وهو، وجاء ومعه كرة ارضية مجسم للكرة الارضية، لكن مش زي الكرة الارضية هذه الجغرافية، لا جيولوجية، كرة ارضية جيولوجية فيها الارتفاعات، فيها الانخفاضات، فيها قاع البحر، فيها الاعماق، فيها المسافات محددة بالضبط. جاء بها شيء كبير. فقلت له يا دكتور، منطقة بيت المقدس هذه، منطقة البحر الميت هذه، ورد في القرآن أنها أخفض منطقة في الأرض، في أدنى، لأن أدنى يأتي بمعنيين، يعني أقرب وأخفض. وتعبيرات القرآن، القرآن يستعمل لفظا يحمل المعاني الكثيرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. فتجد المعنى يحمل المعاني الكثيرة. فقال الله: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. فهم المفسرون الأولون المعنى الأول وهو أدنى يعني أقرب، وبقي أدنى يعني أخفض إلى الآخر إلى نهاية. فقلت له: يا دكتور، هذه الآية أدنى معناها أخفض، فبمجرد ما سمع أني قلت له من القرآن قال: لا لا لا لا لا، هناك مناطق منخفضة في كذا، في أوروبا في منخفض كذا، في مكان كذا. دوخني وخلاص. قلت له: دكتور، أنا متأكد مما أقول، هذه أخفض منطقة في الأرض. يشوف واحد بعمامة وشرقي ويراجع وهو الجيولوجي المتمكن ويقول له: أنا متأكد. قلت له: أنا قد حسبت بالأمتار وحسبناها بالأمتار وأنا متأكد. فأخذ الكرة سكها هكذا بغضب، قال: بس هذه الكرة موجودة. فراح دور الكرة، أول ما وجه نظره عليها رأى سهما طالع من تلك المنطقة، من منطقة البحر الميت جوار بيت المقدس، طالع مكتوب: أخفض منطقة على الأرض. قال: بس بس بس، كما قلت، الأمر كما قلت، إنها أخفض منطقة على. ثم صورناه بعد ذلك وهو يشرح أخفض منطقة على الأرض وهو يشرح. سمعتم في الفيلم ورأيتم ماذا يقول أكابر العلماء اليوم؟ إن هذا القرآن وهذا الوحي النبوي لا يمكن أن يكون كلام بشر، حجج واضحة بينة. يعني ربنا عندما يطلب منا أن نعبده ويعدنا الجنة ويحذرنا من النار، المحور كله يقوم على صدق الرسول. هل هو صادق؟ فالله أعطى الرسول البينات صلى الله عليه وسلم والحجج الدائمة الكافية للأجيال كلها، وقد سمعتم بأذانكم ورأيتم بأعينكم أكابر العلماء وهم يحنون رؤوسهم إجلالا واعترافا بهذا الهدي وأنه الحق الذي جاء من عند الله. فيا أبناء الإسلام، الآن إيش باقي؟ باقي تموت وتشوف منزلتك في الجنة ولا في جهنم. فهل المسألة ما هيش لعب؟ مسألة ما هيش لعب، كل واحد يحاسب نفسه. خلقت لحكمة؟ نعم. متى الحكمة؟ زمان يا أبو خلقت، ما عاد الآن يجي ليلين يعمل لي حكمة، وجورج يعمل لي حكمة، وميشيل يعمل لي حكمة، والملهم يجي يعمل لي حكمة، والذي بعده مش ملهم يعمل لي حكمة. انتهت الأمر من زمان، قد حددت وفرغ منها، قد خلقت لغاية وحكمة ليس لي إلا تلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن من فضل الله علينا أن العبادة هذه في مصلحتنا، وأن العبادة هذه بمعناها الواسع الشامل. فالعبادة هي أن نطبق أوامر الله. إيش أوامر الله؟ أوامر الله فيها الخير له، فيها الخير لأبيك وأمك، فيها الخير لجارك، فيها الخير للحاكم، فيها الخير للمحكوم، فيها الخير للدول المتعادية والمتبغضة، للأجناس كلها، للبشرية كلها، فيها الخير والهدى، فيها العدل والقسط. ألا يكفيكم أن يكون دينكم الذي يأمركم بأن تقيموا العدل حتى مع أعدائكم؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. يدعوك إلى النظافة، يدعوك إلى العلم، يدعوك إلى الطهارة، يدعوك إلى صيانة الحقوق، صيانة الأموال، صيانة الأعراض، يدعو الحكام للشورى، يدعو من بيدهم القضاء أن يحكموا بالعدل، يدعوك إلى أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، يدعوك إلى الإحسان إلى زوجتك، يدعو المرأة لأن تصون عرضها وعرض زوجها وأن تحسن تربية أبنائها. خير كله، وكل هذا ومعك أجر، هو فائدة لك، والأجر شغال، والملائكة تكتب لك هذه الحسنات وتدخل بعد ذلك الجنة. أي نعمة، أي فضل. فكيف نستبدل هذا الهدى بالضياع والضلال؟ كيف نتصعلك مع الصعاليك الذين ليس عندهم نور ولا هدى؟ كيف نتخبط في عالم المتاهات وعندنا النور جاءنا من الله؟ ألا يسمح لي أبناء الإسلام أن يتركوا هذا الدين في الوقت الذي يدخل فيه أكابر العلماء لهذا الإسلام؟ نصراني ابن نصراني ابن نصراني ودع مسلم، وانت مسلم ابن مسلم ابن مسلم ابن مسلم ودع في جهنم. يا فضيحة، أي فضيحة، أي خزي هذا، أي خزي هذا. ثم اعلموا أبناء الإسلام إن أمر الإيمان إن أمر الإيمان ليس من الأمور النظرية، لا مش مسألة اقتنعت بالمنطق يا سلام تمام، لا. أنتم تدرسون قسم نظري وعملي ولا لا؟ كذلك الإيمان نظري وعملي، علمي وعمل، علم وعمل. دخل الإيمان هنا، تمكن هنا، يلا الصلاة عمل، الصوم عمل، الزكاة عمل، الدعوة إلى الله عمل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل. ثم في عمل ثاني من جانب ربنا، مش بس من جانبه، في من جانبه هو. كيف؟ إيش؟ مسكين أنت ضعيف، أنت ضعيف مسكين، مسكين والله أنت ضعيف مسكين، وهو قوي غني. فأنت يا مسكين يا ضعيف يا محتاج بحاجة إلى الغني القوي العزيز. يا سلام، فإذا احتجت يا من قلب خالص تجد الجواب، فيؤمنك إن خفت، ويسد حاجتك إن افتقرت، ويهديك إن ضللت. والله إن هذا لهو الحق. اسمعوا هذه القصة لشاب بريطاني من أشهر، إذا لم يكن هو أشهر المغنين الشباب في بريطانيا وفي أوروبا وفي أمريكا، اسمه كات ستيفن، قبل الإسلام كات ستيفن، التقيت به قلت له كيف السلام؟ قال كنت أسبح فأدركني الغرق فعلمت أن هناك خالق. خلاص ايش يسوي؟ ايش يسوي للغنى وايش يسوي للمعجبين؟ هذه المعجبين عنده في البحر هلا عدوا يا حاد، ها معي إلا بحر وسماء ورب السماء والأرض. فلجأت إلى الله بصدق وقلت يا رب إن أنقذتني سأخدم دينك الذي ترضى. قال وكنت أعتقد أن دين النصراني ما هو دين الله صحيح. قال بعد دعاء هذا جاءت موجة فنقلتني، موجة فنقلتني من حيث أنا إلى الشاطئ. فقلت إيش بهذه؟ هذا الذي على ربي قد كان، ما أدل عليه. قال ما كنت أصدق أن الإسلام هو دين الله الحق، من أحوال المسلمين السيئة، كنت أقول يمكن يكون أي دين إلا الإسلام. علشان حضراتكم يا سادة، علشان أمتكم هذه لطخت وجه الإسلام، لأنهم بس لا حول ولا قوة إلا بالله، كلكم دارين ها؟ كلكم دارين، حتى قالوا الخنازير خرجني الظاهرين اللي تسموها العرب، ها؟ تعرف هذه القصة؟ في لندن، أيوة صحيفة صنداي سنتايمز هذه خرجت قالت العرب خنازير، في العدد الذي بعده رسموا كاريكاتير للخنازير وهي خارجة في مظاهرة تحتج ليش تسمون عرب. عمل المجاهدين الأفغان ورأيت شابا طويلا يتكلم بالفارسية فأشار لي الحاضرون، قالوا هذا من الذين غزوا روسيا، عبروا الحدود الروسية ودخلوا إلى داخل روسيا. فأنا سررت جدا أني أرى بعيني واحد من الغزاة للروس. يمكن يغزونا يغزونا، إيش تين يغزوهم إحنا؟ ندخل واحد على واحد من الطلائع. ففرحت وسررت، فقلت ممكن تخبروه تقولوا له يحدثنا عن قصة غزوته، ودخول إلى روسيا؟ فأجاب بلغة عربية فصيحة، هو ليس فيها لكنة، ازداد عجبي، ولا لكنة، لا ليس فيها من لكنة الأعجمية. فاستغربت، قلت الأخ من أين؟ قالوا من المدينة المنورة. قلت ما شاء الله، هذا ولاك بيتظاهروا الخنازير، ما الخنازير يعني غضبانة أنها سميت عرب. وهذا هو الصنف الذي يرد على هؤلاء، هذا غازي يغزو وأولئك يتسكعون في الملاهي وتتبرأ منهم الخنازير. فقارنت بين صورتين، فهذا هو الفرق بين شاب يغزو وشاب يتسكع في الملاهي فينبذه الناس ويمقتونه ويحقرونه في جرائدهم حتى ينسبون التحقير إلى الخنازير. أنا تبرأت منه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك. أين كنا؟ يوسف إسلام. أي نعم. بعد ذلك قال جاء أخي، ذهب إلى القدس واشترى القرآن، قال يريد أن يهديني هدية شرقية، فاشترى قرآن مترجم، ترجمت معاني القرآن للغة الإنجليزية، فجاء وأهداني القرآن. أنا قلت هذه الموجة الثانية، الموجة الأولى خرجته، هذه الموجة الثانية، ليش يختار ويجيب له القرآن؟ قال فأخذ يقرأ، قال فقرأت القرآن فعلمت أن هذا كلام الله، لا يمكن، مع أنه مترجم، المعاني الذي فيه لا يمكن أن تكون إلا من عند الله. وأنا ليس لأحد علي فضل في إدخالي إلى الإسلام، الذي أدخلني الإسلام هو القرآن. يا شباب، إن العلاقة بين العبد والله ليست علاقة نظرية. اليوم رأيت بعيني، رأيت بعيني، وبعض إخواني معي الآن رأوا أيضا معي، مريضا كان يشكو مرضا، فطلب له الدعاء، فوالله ما مكثنا أكثر من ربع ساعة حتى رأينا الشفاء قد حل في هذا المريض اليوم في الصلاة. ووالله قد رأيت حالات، عشرات عشرات الحالات، عشرات الحالات لا أكاد أحصيها، من كثرة قوم يصابون بأمراض عضوية. يعني ما أقول لك أنه كان في مأزق وتفرج هذا المأزق فنقول لا هو قاع سبب، هو قاع، لا لا، مرض عضوي، مرض عضوي، فيأتي الدعاء انت. حتى عرف هذا الأمر طبيب كبير في اليابان، فأدخل إلى الإسلام واحدا من أكابر علماء الفلك في اليابان. هذا الطبيب داعي من دعاة الإسلام النشطين، من دعاة الإسلام النشطين، وهذا الياباني أصيب بتصلب في العمود الفقري، فعرضوه على جميع الأطباء ما في شيء. فجاء هذا الطبيب قال اسمع أنا العلاج، فأخذ يدعو له بالدعاء المأثور ويرقي، فرفع الله منه هذا الداء وبدأ يتحرك هذا العالم الفلكي الكبير. اسمع أنا أقول لك، أنت كل واحد منكم يستطيع أن يكون بينه وبين الله هذه العلاقة، كل واحد منكم، مش نفلان، أنت. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي شرطي وليؤمنوا بي، آمن بالله كما شرع واستجب لله لأوامر الله، استجب ثم ادعوه بعد ذلك وسترى، سترى إن كنت في خوف كيف يفرجه، سترى إن كنت في حاجة كيف يقضي حاجتك، سترى إن كنت في مرض كيف يكشف مرضك، سترى فضل ربك عليك، سترى ذلك. فالمسألة ما هوش إيمان نظري، مش فلسفة، إنه علم وعمل، إنها ممارسة للحياة. ألا ترون جهاد الأفغان الآن؟ من يصدق أن الأفغان ماسكين بحرق روسيا ووراها المعسكر الشرقي؟ بدون ليس هناك ما يكافئ الأسباب المادية، ليس هناك ما يكافئ. أروي لكم هذه القصة سمعتها مباشرة من حاضر فيها شاب جزائري. هذا الشاب الجزائري اسمه عبد الله بن أنس، طبعا مش الاسم الحقيقي، اسم الجهاد، أنا ما أدري إيش اسمه الحقيقي، اسمه عبد الله بن أنس. هذا كان مع أحمد شاه مسعود. قال أعلن أحمد شاه مسعود أنه سيخرج إلى الباكستان، فانتشر الخبر أن أحمد شاه مسعود راح الباكستان، وهو ما راح الباكستان ولا شيء، هو انتقل إلى ولاية مجاورة يدرب المجاهدين. فبعد أن جلس مع المجاهدين في هذه الولاية وجمع كلمتهم، أمرهم أن يهجموا على الروس في الولاية كلها في ساعة واحدة. ففي دقيقة واحدة كانت جميع المراكز الروسية في تلك المنطقة تضرب من قبل المجاهدين. فذهل الروس، قالوا هذا في شيء جديد، هذا ما هو الشغل الأول، هذا شغل جديد، أيش السبب؟ سألوا أين أحمد شاه مسعود، أرسلوا إلى الباكستان، أحمد شاه مسعود موجود؟ قالوا لا. قالوا إذا راح أمريكا يقابل الرجال. فلما حدثت هذه الحادثة قالوا لا، أحمد شاه مسعود هنا، فأرسلوا يبحث وراء، فقالوا نعم موجود، عندهم جواسيس، حددوا مكانه بالضبط، معه 45 مجاهدا، 45 مجاهد، وهو هذا منهم الأخ الجزائري. قال فجاءتنا أخبار من كابول من داخل الجيش الأفغاني، لأن له مراسلين، يقولون لأحمد شاه مسعود انتبه إن الروس يجهزون حملة عليك كلها من الروس ولا أفغاني فيه، علشان الأسرار وعلشان يفوزوا بالجمالة، ها يقعد يديهم الأسير حقهم. فرتب أصحابه في قمم الجبال، وروسيا من جبنها لا تتحرك بقواتها البرية إلا بعد أن تقصف المنطقة بين 10 إلى 20 يوم، 10 إلى 20 يوم ليلا ونهارا قصف قصف، بس قنابل قنابل قنابل قنابل قنابل محرقة، وقنابل يعني فيها من السموم، وقنابل أنواع وأشكال، حتى تطمئن ما عاد باقي ولا فأر ولا يعني تطمئن، بعدها تجي حقها الجيش. فأحمد شاه مسعود قال لهم لا تردوا عليهم، سيضربونكم ويقصفونكم، لا تردوا حتى لا يعرفوا أين مواقعكم. فاستمر القصف، يقول هذا عبد الله بن أنس، يقول استمر القصف، كان القصف يستمر من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 10 مساء، وأيام إلى 12 مساء، وأيام إلى 1 مساء، قصف مستمر، سرب يأتي وسرب يذهب، سرب يأتي سرب يذهب، سرب يأتي قصف 14 يوم. بعد 14 يوم جاءت طائرتان هيليكوبتر، قال أحمد شاه، قال لا تربوا عليها، هذه لجنة تحكيم فيها بعض الجنرالات، جاءوا محكمين يتأكدوا هل عبادي في المنطقة حي، لا تردوا شيء اختبئ. فطافت مدة نصف ساعة طائرتين هيليكوبتر، قال الآن استعدوا ستأتيكم القوات، هذا كله مقدمات علشان نزول القوات البرية. وبالفعل بعد نصف ساعة جاءت 45 طائرة هليكوبتر تحمل الكوماندوز الروس، فقالوا له نضرب، قال لا تضربوا حتى تأخذ الأمر مني، ليس عندهم مضاد للطائرات، عندهم بوازيك، البوازيك ما يستطيع يرمي فوق لأن الغازات تنزل للأرض تشوي صاحبه، لازم يكون أفقي علشان يمشي وراء الغازات تمشي. فقال لا ترموا عليها حتى تنزل وتقر، فلما وصلت على مسافة 60 متر قال الآن ارموا، فأطلقوا عليه البوازيك فاحترقت 4 طائرات. قال ورأيناها عبارة عن كل طائرة عبارة عن كرة ملتهبة تهوي إلى سفح الجبل العميق. كان من ضمن هذه الطائرة سقط واحد قطعت رجله وبيده شنطة، وكان جنرال روسي قائد الحملة وبيده الخريطة للمعركة. قالوا عنده شنطة، أخذ الشنطة ودول أحمد شاه مسعود فكشف مخططهم العسكري الذي رتبوه وأصبح مكشوفا. ثم رجعت الطائرات بعد أن فقدت 4 طائرات، فرجعت الطائرات فعادت 150 طائرة هليكوبتر. طافت هذه 150 طائرة ثم رجعت. اليوم الثاني جاءت 45 طائرة جديدة غير الأولى، فأحرق منها المجاهدون طائرتان وقتلوا وكشفت مواقع المجاهدين، فأصبح المجاهد يرمي الطيارة شايفة هو شايفة هذا يرمي هذا يرمي. اليوم الثاني أسقطوا طائرتين في موقع للمجاهدين بجوارهم، جاءت طائرات سوخوي. هذه الطائرات سوخوي أحدث الطائرات الروسية الآن مدرعة ضد الرصاص، لكن يسر الله للمجاهدين أن يسقطوا 3 طائرات منها. قيمة الطائرة 25 مليون دولار سوخوي. الجملة 11 طائرة، وقتلوا ما يقارب من 200 قتيل روسي ضابط وجندي وصفاق. قال هذا الراوي عبد الله بن أنس قال والله ما أعلم أن مجاهدا سقطت منه شعر واحد. والمارك. ثم قرر أحمد شاه أن ننسحب، خلاص كشفت مواقعنا فانسحبنا، وانسحبنا مع الأطفال ومع النساء ومع البقر والغنم، وهذا شاق مرهق عليهم. استمرنا نسير مسافة، لغموا الطريق أمامنا وكنا نسمع تفجر الألغام، وما معنى إلا ذلك الطريق ومررنا منه والله ما أصابتنا الألغام. ثم في الليل جعنا ما عاد قدرنا نمشي، ما قدرنا نمشي خلاص، فقلنا نذبح بقرة، فذبحنا بقرة وطبخناها على قدور، فجاءت طائرة استكشاف عرفت مواقعنا فأنزلت علينا مظلة فيها مصباح يضيء ويشير إلى أماكننا لبطارية من الصواريخ على مسافة بعيدة منا، وكانت هذه عبارة عن مؤشر إلى مواضعنا، فأطلقوا علينا 49 صاروخ طول الصاروخ 3 أمتار. فنزلت الصواريخ بيننا فاستشهد منا 5، استشهد منا 5. يا شباب الذي يسمع، الشيء الذي تأكدت منه بنفسي من جميع الناس الذين في الجهاد أنهم يشهدون لله، السواق، الطبيب، الصحي، المجاهد، القائد، العادي، كثير منهم يقولون والله إن الشهداء يسقطون ونشم منهم رائحة المسك. بعض الشهداء، وشهد لي بعض الناس في جدة، سقط شهيد من جدة وكان في جيبه رسالة، فأخذوا الرسالة وأرسلوا بها إلى جدة ففيها رائحة المسك إلى جدة ومكثت أكثر من 2 أو 3 شهور وفيها رائحة المسك. أنا أريد أقول إن قضية الإيمان بالله ليس قضية نظرية، إنها قضية تتحول إلى عمل، تتحول إلى صلة. أنت الكاسب فيها، لأنك فقير وهو غني، لأنك خائف وهو العزيز الذي يؤمن من خاف، لأنك ضال وهو الهادي، لأنك محتاج وهو الوهاب وهو الرزاق. في مصلحتك أنت يا مسكين، ثم بعد ذلك لك الجنة. ثم لك الأجر العظيم. فالهمم الهمم يا شباب، الهمم يا أبناء الإسلام. فإذا عرفتم ذلك فيجب أن تسعوا لتجديد هذا الإيمان الذي اندرس في القلوب في أنفسكم، حتى تتمكنوا وتقووا وتغذوه بالعبادة وبالطاعة. وعليكم أن تحملوا هذا في أمتكم، في الأمة الإسلامية، وعليكم أن تجددوا هذا الإيمان في بلادكم، ولعل الله يكتب على يدكم ويجدد ذلك الوصف الحبيب لأبناء اليمن: الإيمان يماني والحكمة يماني. لعل الله سبحانه وتعالى يرينا هذا في هذا الجيل كما رآه آباؤنا وأجدادنا يتجلى في أهل اليمن ويتحقق فيه هذا الوصف. وما ذلك على الله العزيز. أنا أعلم أن الإيمان يجعل الله به الخير الكثير للفرد والجماعة. ماذا تريدون؟ تريدون النصر، الله يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تريدون العزة، الله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. تريدون الحياة الطيبة، الله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تريدون التمكين والاستخلاف، الله يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. يا شباب، الخير كله في هذا الدين، والهدى كله في هذا الدين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ كلام مش العفلق المخلوق المسكين الضعيف أحسن من كلام رب مش العفلق رب السماوات والأرض. كلام لينين الميت الذي تأكله الدود اليوم خير من كلام رب السماوات والأرض. أهو أعلم؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ قل أتعلمون الله بدينكم؟ أنتم تعلمون الله الدين الصحيح؟ ألا له الخلق والأمر، هو صاحب الخلق، هو صاحب الحق فيكم، هو صاحب الأمر عليكم. فاصلحوا ما بينكم وبينه، يصلح الله ما بينكم وبين أنفسكم، وما بينكم وبين إخوانكم، وما بينكم وبين شعبكم، ويكتب الله على يدكم الخير. أنا والله أرى هذا المجلس وأشعر بالسرور، وأعلم علم اليقين لو صدق منكم عدد النصف ناس، وإن كنت أطمع في الكل وفي أكثر من ذلك، لكن أنا متأكد لو يصدق النصف ناس أنهم يغير الله بهم الأمر، يغير الله بهم. فإني رأيت أفرادا يغير الله بهم أحوال شعوب، أفراد عندهم العزم وعندهم الصدق وعندهم الإخلاص وعندهم العمل التوكل على الله والبذل، فيفتح الله على يدهم الخير الكثير. القضايا الاقتصادية إنها من أسهل ما تكون، لأنها هدى الله هو الهدى. القضايا الاجتماعية هدى الله هو الهدى. القضايا السياسية هدى الله هو الهدى. قولوا لي، هل في التاريخ حاكم حكم على وجه الأرض كما حكم الخلفاء الراشدون؟ إن المثل الأعلى الذي نؤمن به هو ذلك المثل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي نتوق إليه، وهذا هو الذي نرجو أن يكون. ثم اعلموا يا شباب، اعلموا إن الحلول الوطنية لا بأس أن تهتموا بأوطانكم، ولكن الحلول الوطنية اليوم أصبحت ما تنفع. بمعنى إيش؟ بمعنى أن الذي يريد أن يحل قضية اليمن وبس. اليمن كم؟ 10 مليون سكان مدينة أو لا؟ إيش يسووا جنب التكتلات الضخمة؟ أوروبا اليوم، أوروبا كلها قالت لا، حق القوميات ما عاد فيش فائدة منها. القوميات مش الوطنية، القومية كلها ما عاد تنفعش. تعالوا نعمل سوق أوروبية مشتركة، تعالوا نتكتل، تعالوا نعمل مجلس أوروبي موحد علشان نستطيع نقف ضد أمريكا ونقف ضد روسيا. هنضيع، سنضيع. هذه التكتلات الهائلة ما تستطيع أن تحلها وحدك. نعم نعتني بأوطاننا ونبذل لها، ولكن من البذل لأوطاننا ومن العناية بأوطاننا أن نخلص لها النصر، وأن نعلم أنها وحدها لا تستطيع أن تقف أمام هذه القوى، وأنها لا تقف إلا مع إخوانها من المسلمين. حتى البلاد العربية، البلاد العربية كان الحكام عندنا في أيام القومية العربية، القومية العربية القومية العربية الجالسين العرب العرب العرب يسيئون إلى سائر المسلمين، إلى أن قالوا قضية فلسطين قضية عربية. في النهاية شافوا أمريكا مع إسرائيل، وشافوا أمريكا روسيا مع إسرائيل، قالوا لا لا لا، حرقوا المسجد الأقصى، قالوا بس تعالوا نجتمع احنا المسلمين كلنا ونقع يد واحدة ونعمل مؤتمر إسلامي. عقلوا العرب، عقلوا أن حتى العرب بهذا التكتل لا يستطيعون أن يقفوا أمام هذه التكتلات العالمية. التكتلات العالمية الآن تكتل الأمريكي، التكتل الأوروبي، التكتل الصيني، التكتل الروسي، تكتل معسكرات هذه، ايش احنا؟ عبارة عن حارات عند هذول الناس. لا اقول لا نعتني ببلادنا، لا، احق الناس بخيرك، اهلك وجيرانك وقومك واقاربك، ولكن لا بد ان ندرك عصرنا وان ندرك طبيعة عصرنا، وان نعلم ان لنا صلات بامتنا الاسلامية، انما المؤمنون اخوة واعتصموا بحبل الله جميعا. فاقول ان الاسلام هو حل لكم في كل القضايا، فإن أردتم أموالا فالأمة الإسلامية غنية، وإن أردتم معادن الأمة الإسلامية في أرضها الخيرات، وإن أردتم وفرة عدد فالأمة الإسلامية وافرة الأعداد، وإن أردتم علما ففي الأمة الإسلامية ناس عندهم العلم، وإن أردتم أي شيء، الآن عندنا حوالي 150 ألف دكتور يخدمون في أمريكا، دكتور 150 ألف. فأقول أبشروا، إن الإسلام خير كله، خير في كل أمر من أموركم، يسعدكم وينقذكم ويجعلكم أمة عزيزة، ويربطكم برباط قوي يوحد القلوب على طاعة الله، ويحقق لنا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فالهمة، الهمة يا شباب، كانوا يتكلمون عن الاقتصاد الإسلامي، فاليوم أصبح الاقتصاد الإسلامي عملاق يتحدى هؤلاء الأقزام، هؤلاء الأقزام الصغار الذين أثبتوا أنهم فاشلين حتى في ميادين الاقتصاد هذه. مثال قريب، أليست أكبر مشكلة الآن في البلاد الإسلامية النامية التي يسمونها نامية ومعظمها بلاد المسلمين، بس علشان يغالطونا لا يقولوش مسلمين ونصارى وشيوعيين، شو يخدرونا لا نكونش احنا مسلمين، لكن الشيوعيين يقعوا شيوعيين والنصارى يقعوا نصارى ويجتمعوا على هذا. من هي اوروبا؟ اوروبا نصرانية ولا لا؟ من هي امريكا؟ نصرانية ولا لا؟ حلف الاطلسية شو؟ مش هو حق النصارى كله؟ طيب وبعدين النصارى يتجمعوا والشيوعيين يجتمعوا، ما بقي الا المسلمين لا يجتمعوا، يعني مغالطات لنا. تعالوا، أليست أكبر مشاكلنا الاقتصادية هي القروض الأجنبية؟ مش كده؟ نريد نعمل مشروع نشتري قرض. أحد الدكاترة اسمه الدكتور نجار قدم نموذجا في مصر على أساسه نشأت البنوك الإسلامية، أثبت فيه أنه بالإمكان أن يستغني المسلمون عن القروض الأجنبية، وبالإمكان أن يطوروا اقتصادهم بالجهد الذاتي منهم. ايش سوى؟ طلب من واحد من قادة الثورة المصرية، قال له اعطني منطقة لاجري عليها تجاربي وانتم تشوفوا التجربة وتحكموا عليها. فاعطوه منطقة 100 غمر، 100 غمر. استدعى الدكتور الف كاف ريدي رئيس معهد دراسات السلوك البشري الدولي في واشنطن في امريكا. هذا ريدي جاء وحضر التجربة من أولها، ثم ألف كتابا بعد ذلك اسمه المجتمع العربي في مرحلة التغيير، وأنا رأيت هذا الكتاب بعيني. وقال إذا أراد العرب أن ينهضوا فعليهم أن يأخذوا بتجربة الدكتور نجار، فإنه الطريق القريب السهل. إيه سوى الدكتور نجار؟ طلب من هذا القائد المصري، قال له أنا أريد أن تعطيني 20 موظفا، فيهم فتاة، فيهم واحدة بنت من 20. ليش بنت؟ سترون. قال بس وتعطيني منطقة تخليني أشتغل فيها. فجاء بهؤلاء العشرين وبدأ يحصي كل القوى الاقتصادية في المنطقة. بدأ يحصي كل القوى الاقتصادية في المنطقة حتى أنه كان يحسب كم عدد الدجاج التي في المنطقة وكم تبيض كل دجاجة في الأسبوع، والنجارين والحلاقين والمحاريث الزراعية، المهم حصر حصر لكل الطاقة الإنتاجية في المنطقة. ثم تحرك بعد ذلك هو والعشرون الذين معه إلى العلماء والمشايخ وإلى العمد وإلى ضباط الشرطة وإلى كبار التجار وإلى عامة الناس، والمرأة دخلت إلى البيوت عند النساء. هذه المرأة دخلت عند النساء يقنعونهم تعالوا نعمل بنك إسلامي، يقوم هذا البنك على أساس المضاربة، وإحنا سنطور الاقتصاد في هذه المنطقة بس نريد تساهموا، وأي واحد عنده 5 قروش مصرية يمكنه أن يساهم. 5 قروش يعني يمكن نص ريال أو يمكن ربع ريال. الذي عنده 5 قروش يتفضل، إحنا نقبل مساهم، يعتبر مساهم. فأخذ يجمع حتى 5 قروش. فالمرأة خلصت النسوان الذهب والزينة وكذا والحلق وإلى البنك، والرجال والعمد والمشايخ يخرجوا المحوشات المخبات. فإذا بالأموال توفرت، ما نشتيش قرض من أمريكا وشروط البنك الدولي، ولا نريد قروض من روسيا ولا نريدنا. الفلوس منين؟ من الحلب والبلازق والمحوشات والمخبات المجمدات، الأموال المجمدة. جمع هذه الأموال، كان يأتي بعد ذلك يجي للحداد يقول إيش؟ قال أنا حداد. قال له إيش رأيك نخليك حداد حديث؟ كيف؟ قال نجيب لك آلة كذا ونجيب لك آلة كذا ونجيب لك الخامة الفلانية، بس بشرط نشترك نحن وإياك في الربح والخسارة. وما دام سأشترك أنا وأنت في الربح والخسارة يبقى سأشارك معك في الخبرة وفي الإدارة. يا سلام، انظروا الفرق بين البنك الإسلامي والبنك الربوي. البنك الربوي يقول لك خذ فلوس اغرق مالش دخل، تخسر حقي والربح زين، تضيع ما تضيعش مالش دعوة، لكن هنا سأعطيك مالا وأشاركك، فإن خسرت خسرت معك، ولذلك سأشاركك في الكفاءة وفي الإشارة وفي المشورة. ما شاء الله. طيب أنا ما معيش فلوس. قال لا لا تخاف، الفلوس موجود. فإذا بالخبرة وإذا بأحدث الآلات وإذا بأحدث الخامات وإذا بالحداد هذاك المغبر المصدي، هذا هو حداد جديد بودر، وإذا الذي بيربي أرانب والذي بيربي دجاج والذي بيحرث الأرض والذي بيسقي والذي بيجيب البذور والذي يعني يربي الحيوانات والذي بيستورد الأبقار واللبن المهم شغل، ما كأنها عصا سحرية مشت على هذه القوى الإنتاجية فغيرتها وأصبحت كلها قوى إنتاجية حديثة. ثم قام بإحصاء بعد ذلك كم الإنتاج، وحسب الإنتاج كم من قبل، وضبطها كم عدد البيض في المنطقة. بعد هذا جاء يحسب الإنتاج، ثم بين الفروق الهائلة. ثم أخذ عينة 100 شخص، أجرى استفتاء بينهم هل البنك ناجح، ثم جعل من الزكاة قروض بدون ربا للذي يريد يتزوج، يعني لحلول المشاكل الاجتماعية قروض بدون ربا من زكاة المال. فلما نجح هذا البنك نجاحا عظيما جاء عبد الحميد السراج أيام الوحدة، هذه أيام الوحدة مع مصر، فقال له يا دكتور نجار نشكرك كثيرا على هذا الجهد العظيم، ولكن يجب أن نقدم هذا أنه منجز من منجزات الاشتراكي كان كله إلا هذا الإسلام من أجل الإسلام ومن الإسلام لا طلبنا قروض ولا طلبنا وهذا انظروا إلى هذا الإنتاج فآذوه وطردوه وفر من مصر طر ثم أخذ يؤسس البنوك الإسلامية هذه البنوك الإسلامية التي تسمعون عنها صاحبها هو هذا الرجل الدكتور نجار يعني هذه التجربة العملية الآن تحل أعقد مشكلة عندنا وهي القروض لأن أمريكا إيش تعطيك قرض والبنك الدولي يعطيك قرض يقول لك نعم نعمل لكم المشروع هذا ولكن خذوا خبراء وتجي تلاقي القرض الذي جاءك راح ثلثه قروض لأمريكان خبراء يعني جاي يشغلهم يتسلبطوا علينا قروض احنا ندفع لهم حقهم وهو قرض علينا وجاء يدور شغل عندي ويشلها من هذا الباب ثم يشترط علينا شروط باطلة وشروط مذلة وشروط مجحفة تفصيل هذا ليس مكانه أنا أقول يا أبناء الإسلام إن الخير كله في هذا الدين في هذا الهدى أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين سيأتي هؤلاء الناس ويصححوا على رب العالمين حاشاه سبحانه وتعالى فعلينا أن نتقدم بجد وبإخلاص لعبادة الله جل وعلا وأن نبذل جهدنا لنتعرف على ديننا ولنفهمه ولننشره ولنبث هذا الهدى بين الناس جميعا فإذا نويت على ذلك وعزمت على هذا وبدأت بنفسك وفكرت في غيرك فلا بد أن تتعاون مع إخوانك يا أنت وحدك لا تستطيع الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان على إثم لا تعاون على بر يجب أن تعاون ساعد أخاك أعنه انصحه أشر عليه خذ بيده فما منا من أحد إلا وهو يضعف فيجب أن من كان قويا أن يأخذ بيد الضعيف ومن كان واعيا متذكرا أن يأخذ بيد الغافل الناسي وهكذا حتى يكون مجتمع قوي متآخي متحاب متوالي أسأل الله أن يوفقنا وإياكم أجمعين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين يا شباب عندما قلت الحل الوطني أريد أن أصحح هذه الفكرة حتى لا تفهم غلط أقول يجب أن نبدأ بمن نعول ثم بالجيران ثم بالقوم ثم بالوطن ثم بالأمة بالبلاد العربية ثم بالبلاد الإسلامية ولكن يجب أن نعلم أن الأخوة التي أقامها الله هي أخوة الإسلام وأن من خالف الإسلام يجب أن نحدد موقفا منه ولو كان أبا أو أخا أو قريبا ذلك لأن الله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أضرب مثال لو أنك رجعت البلاد وشفت العائلة عائلتكم وقبيلتكم وعشيرتكم طالعين رأس الجبل ولا تروحوا قالوا نطلع رأس الجبل نرمي أنفسنا من رأس الجبل فإذا أنت ابننا الحبيب وتودنا وتحبنا ومنا وإلينا تعال معنا ومن رأس الحي ايش تقول لهم هتقول ما ايش ابنكم قولوا ما بالله ولا هتقول روحوا يا مدبري ها من رأس الحي ما ايش فيها في حي اكبر من جهنم فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا تدم دبرين ناوين يدخلوا جهنم جنبهم بس مع أخوتك مخطي ولا وحدك مصري قال جهنم لا لا لا لا لا لا ما هذه ما فيهاش لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم فإن كانوا على الإيمان وإن كانوا على الإسلام وعلى الهدى فهم أولى ببرك أهلك أقاربك عشيرتك جيرانك بلدتك منطقتك وهكذا يتسع الخير حتى يتسع للمسلمين أجمعين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي كل مكان. اللهم اجعل روسيا غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل روسيا وأمريكا وأذنابهم وعملائهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين وثبت أقدامهم يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقولها بسجزة ويقولها ويقولها بمراحل وقتها على حسب الحال الذي يمر. طيب فدلوقتي في اتجاه ان هم يحطوا صناعات حق خنزير، لان فيهم صناعات حق يجوز ولا لا؟ على كل حال هذه الصناعات يجوز ان تكون من ادمي لادمي، يعني يجوز بنك الأعضاء. نعم بنك الأعضاء يجوز، وقد أفتى العلماء ذلك، لأن هذه ضرورة والضرورة جائزة. لكن حتى الخنزير موضوع الخنزير إذا وجد لك ما هو من آدمي فهو أحسن الخنزير، ولكن إذا كان مضطرا يعني إذا تعين أن ليس إلا هذا فلا بأس، أن ليس إلا هذا. عفوا قاعدة تكون عامة، ولذلك يرجعوا للخلف. يسأل يعني مستيسر. نعم هدوء هدوء ربما. الأسئلة عامة. مشهور بأنه يقدم برامج علمية مفيدة وإعجاز علمي، وأنه من كبار المتحدثين الإسلاميين، لكن له بعض الكتب اشتق في الصفحات عظيمة، مثل كتاب رأيت الله يكرر فيه فلسفة جاء بها واحد اسمه النفري، المواقف والمخاطبات، يقول أنه زج به في الأنوار وأنه قال له الله، بيعلق عليه تعليقات عظيمة. بعدين في له كتاب جديد اسمه محاولة القرآن، محاولة عصرية، محاولة الفهم عصرية. فبيقول فيه أنه يقر فيه التطور، وأن الله تعالى قال الآية اللي هي سورة التين، قال ثم رددناه أسفل سافلين، لقد حقنا الإنسان يحسن تقييم، ثم رددناه أسفل سافلين. يكف إلى هذه النقطة، فيقول أن آدم عندما أخطأ كان عليه أن يرجع إلى أسفل سافلين، إلى الواحد، إلى وحيد الخلية، ويستمر في التطور، وينسى أن يتم الآية إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أمثال هذا كيف يقوم فكره؟ السؤال يسأل أخوكم عن مصطفى محمود، فيقول أنه من المتحدثين المشهورين في مواضيع الدعوة إلى الإيمان، ولكن له عليه ملاحظات في كتب نشرها، هذه الملاحظات مخالفة صريحة فيها للشرع، فما هو الموقف في هذا؟ الدكتور مصطفى محمود أنا عرفته وهو من أكابر دعاة الشيوعية ودعاة الإلحاد إبليس. نعم. فهذا الرجل أخذ يتخبط في الضلال، فأضل قوما كثيرين، بل أضل بعض الطلاب اليمنيين وكانوا زملاء لي، وكنا نتجادل معهم، وكان حجتهم كلام مصطفى محمود، ولا زالوا ملحدين إلى الآن، ومصطفى محمود لا زال. لا حول ولا قوة إلا بالله. فمصطفى محمود مر بهذه الأطوار، ثم ألقى الله في قلبي أن يرد على الكفر وأن يدعو إلى الإيمان بالله وحده لا شريك، ولكنه عندما انتقل إلى الإيمان انتقل من وحده هو، بمفاهيمه. فمن شدة فرحة المسلمين والمتدينين، واحد كان علم من اعلام الشيوعية، غمروه بالعطف والتقدير وكذا، حتى جعلوه وكأنه شيخ اسلام. فأخذ يفتي بدون علم فيما لا يعلم، ويتخبط بين أقوال يعني بعضها ليست صحيحة بل ظاهرة البطلان. العلة هو أنه كان على علماء المسلمين أن ينبهوه عندما عاد، وأن يوضحوا له الشروط الصحيحة لأخذ الدين ومنهج أخذ الدين وعبادة الله سبحانه وتعالى. هو الآن يتحسن، يعني يتحسن لأنه يأخذ على ظهره، أيوة نعم، ولا يسقط الناس عليه بل ينتقدونه. فرأيي أن مصطفى محمود حجة على الشيوعيين، فقد كان من أقطابهم. إذا أردت أن تعرف حجة ضد الشيوعي فقرأ لمصطفى محمود، ولكنه ليس حجة في العلم الشرعي. فإذا أردت علما شرعيا فإلى مشايخ الإسلام وعلماء. والنصيحة له هو أن نترفق به، وأن نقدم له النصح برفق، وأن نبين له النصح بدليل، نصحه بالدليل. ففرق بين من أراد الحق وأخطأ ومن أراد الباطل فأدركه، فرق. هذا أراد الحق فأخطأ، فلعله إن شاء الله يعني بالرفق وبالدين وبالتوجيه يقوم ويصوم. وأما موضوع نظرية داروين، هذه كلام نظرية داروين، كلما تقدم العلم أثبت باطله وأثبت أنها خطأ. والآن هناك مدرسة من أقوى المدارس أتت على كل ما قاله داروين وهدمته. فكانت حجة داروين من حججه الرئيسية أن التطور يستغرق زمنا، الآن حفريات دلت على أن هذا كلام باطل، وأن هناك طبقات الفارق الزمني بينها ليس كبيرا، فتجد في هذه الطبقة مخلوقات وفي الأخرى مخلوقات أخرى مخالفة لا تستغرق هذا الزمن الذي قرره داروين. كان يقرر داروين بأن الظروف الطبيعية تغير في الخلقة، فوجدوا أن الجينات قوالب صماء لا تؤثر فيها. فلو جئت واحد وقلعت عينه وقطعت أذنيه وجدعت أنفه وقطعت يديه ورجليه ثم أخذت منه نسلا، فإن ابنه يطلع بيدين ورجلين، لأن النسل ما تغير. فما بقي إلا التأثير للإشعاعات الذرية وغيرها التي تؤثر في هذا، وتأثير هذه الإشعاعات يخرب لا يبني، يخرب لا يبني. وأصبحت يعني نظرية داروين كلما جاء عليها الزمن يعني عفى عليها، بقي معهم شيء واحد وهو الطفرات التي تحدث في بعض الكائنات، الطفرات التي تحدث أو الصفات الجديدة التي تظهر لبعض الكائنات. نحن نقبل مثل هذا مبدئيا، نقبله، ولكن نقول إنه وفق قدر إلهي، وفق حكمة إلهية، ليس صدفة، وفق قدر، ما هو الطفرات كده يعني. لماذا؟ في مرة التقيت مع البروفيسور روبرت إدوارد، وهي بدل ما كان يتم الجماع بطريقة معينة هي المعروفة، هذا بيأخذوه يعملوا جماع في أنبوبة ويبدأوا يطرحوها في رحم الأم وتنمو في الرحم 19. فهذا صاحب هذه العملية التقينا به، فلما سمع الإعجاز وكلام الإعجاز وكذا فأراد أن يختبر من هذا الباب. قال لي أنت تؤمن بالتطور؟ يعني أنا الذي يتكلم عن العلم والعلم لا أشتري سأل أجبه أنت تؤمن بالتطور؟ قلت نعم أنا أؤمن. فأدهش كيف واحد متدين يقول يؤمن بالتطور؟ قلت نعم أنا أؤمن بالتطور. قال كيف تؤمن بالتطور؟ قلت لكن أنا أؤمن بالتطور أنا أعيد الطريق أحدهم. قال كيف؟ قلت هل سمعت عن جامعة ساسكس؟ قال نعم هي عندنا. قلت هل سمعت عن البحث العلمي الذي خرجت ووجدت حفريات لقدم رجل ضخم، طول القدم مثل نصف طول الإنسان. يعني لما جابها العالم القدم، صورة القدم وصورته كانت من رأسه إلى عقب. فقالوا هذا الأثر يدل على أن القدماء من البشر كانوا لضخامة طويلة. قلت له وهل تعرف حيوانات التي يسمونها ما قبل التاريخ كانت ضخمة؟ قال نعم حيوانات كانت ضخمة، السحلية هذه صح الحلقة. لو تشوف السحلية الأصلية يعني طولها 3 أمتار، تتبعها 3 أمتار وطولها 20 متر، السحلية فيها لك الوقت بس السحلية الآن. الأشجار كانت ضخمة عملاقة، أشجار هائلة، وبقايا آثار الأشجار موجودة الآن هائلة هائلة جدا جدا. فقلت له الأشجار كانت ضخمة والحيوانات كانت ضخمة وهذه الآثار تدل على إنسان ضخم، فتناقصت الأشجار وهذه حقيقة وصغرت الحيوانات وهذه حقيقة، باقي تقول وصغر الإنسان وهذا هو التطور الذي أنا أؤمنه. قال لي كيف؟ قلت آدم كان طوله 60 ذراعا فأصبح آدم بهذا الحجم، أصبح ابن آدم بهذا الحجم. هذا التطور حدث حقيقة، هو تطور وتطور صاحبة في الجينات بدون شك، لازم يكون في البرنامج الجينات، لأن طولك له جينة معينة. فالجينة التي كانت على عهد آدم جينة تطلع 60 ذراع، والجينة التي حقك اليوم تطلعك 1.5 متر ومتر 80 سنتيم مترين يعني بالكثير. فلا بد أن طفرات حدثت في الجينات وتغيرات حدثت في الجينات، وذلك لحكمة، لأنه لما كان آدم وحده كان يمشي فيجوب جزيرة العرب مثلا في أسبوع تشخر رجل لدنا وضخ وأشجار كبيرة ويأكل، يأكل له نصف غابة وانت في الثاني يأكل له نصف غابة، فخامة. طيب لو أن احنا كلنا في حجم آدم اليوم هذا لا نقدر، ما نأكل تراب. فلا بد من تغيير وتطور حدث بحكمة وتقدير. ثم أدبت معهم معلاق الله هذا الطفرات التي في الجينات، ونحن نقول هذه الطفرات هي تغيير مقصود ليحفظ التوازن في البيئة عند كل مرحلة من مراحل. فاندهش جدا وسكت، دهش جدا وسكت. نعم كيف تكون حجامنا في الآخر؟ نعم هل بهذا الحجم؟ نعم نعود إلى طول آدم، نبعث كما كان أبونا آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. يعني عرضك من هنا يقولك سعلك. شباب لا يهرمون، شباب يسن 33 ليس معهم لحى، نعم شباب بدون لحى، شباب يسن شباب وشتوه، لا يهرمون لا يبون ولا يتغوط ولا يتمخط، شيء نعيم نعيم شد عيركم لا يتوعد غير مكتوب. نعم نعم فضل. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أننا نبعث يوم القيامة كطول أبينا آدم 60 ذراعا وعرض 7 أذرع، حديث صحيح. بينما أنا أقرأ المقال هذا وجدت فيه كتجربة شديدة على المقال هذا من خلال كتابه، مقال صور لنا حالات من الكتابات الآن، وقال أن هذا الدكتور كيف حصل على شهادة الجسد، كيف تمحي نفسه أن يكتب كلام مثل هذا الفواكه مثل هذا وهو في عصر الكمبيوتر وهو في عصر الصغار وهو إلى آخره. وقال أن هذا الدكتور عندما قرأ الدكتور كاد يتخيل نفسه أن الإمام قد عاد وأن في عادة جديدة وأنه لأن هذا كلام يمثل في العادة كما يقول العلم والقرن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نشهد أن لا إله إلا الله. نعم نشهد أن لا إله إلا الله. نشهد أن لا إله إلا الله. اسمع يا أخي. أولا جريدة الأمل هي لسان حال الحزب الشيوعي اليمن. ها؟ وأنا قد أنكر الله. ما عادوا شنو الجهاد الأفغاني. الله السماوات والأرض. أيوه. وأما قولهم في عصر الكمبيوتر فكل الكمبيوتر والأقمار الصناعية حق روسيا في زمن المجاهدين اليوم 7 سنوات ما لها من عثرة. ما الذي عثر هذا الكمبيوتر هناك؟ بناء على هذا الكمبيوتر والأقمار الصناعية والمحرقات والمهلكات والمجننات أنه ما يبقى ولا مجاهد. كانوا يظنون أنها فسحة لمدة أسبوع. الروس يقولون طيارة بتطير تلاحق الحرش للخزق حقه. أنا يهرب منها الآدمي يدخل جرب بعده يدعوه يواجب ترمي ويرميها ويصفعها. من سيبقى يقف ضد هذا الطائر؟ أخي كان من الشباب الفائت ويعني فلما سمعني أتكلم عن جهاد الأفغان قال يا أخي أنا ما أكذبك لكن أنت ما شاهدت بعيد. قلت له صدق أنا ما شاهد أشياء كثيرة ولكن أرويها عن ثقات. لكن أنت إذا أنت مهتم وأنت ما لك شيء تفضل الطريق مفتوح. الطريق مفتوح تفضل روح شوف بنفسك. فسافر وراح ومكث معهم 3 أشهر ورجع قال الآن أنا سأكلمك عن الجهاد الأفغاني وكرامات الأفغان. قلت له أخبرني. قال أحدثك عن حادثة. كنا في جبل وحفر المجاهدون حفرة لرشاش ضد الطائرات فلم يستطيعوا أن يعمقوا الحفرة فبقي الرشاش ظاهر. فبدأت المعركة وتوجهت الدبابات صواريخ والمدافع والقصف والطائرات. فأدركت إحدى الطائرات الرشاش الظاهر فتوجهت نحوه وأطلقت عليه صاروخ. فوقع الصاروخ عند قاعدة الرشاش فحفرت حفرة كبيرة نزل فيها الرشاش. نزل نشوف ايش حصل في الرشاش. قال والله من حل منه مسمار واحد. الله خيره. والله من حل منه مسمار واحد. الله خيره. فأقول هؤلاء المطموسون مطموس وعمان ما يشوف شيء. هذا الذي يقول لك العلم. هذا لو سمع العلماء هؤلاء الذي سمعتمه في المحاضرة أقول هذا كيف أخذوا الدكتورة هذا؟ هذا كيف كانوا وهم مشايخه وأساتذة أساتذته؟ فهؤلاء العمي المطموسون هؤلاء مرضى أسأل الله له هداية أسأل الله أن يبصرهم ويهديهم. وأما جريدة الأمل فما بالك بجريدة شيوعية هي لسان حال الكفر في البلاد ثم هي تدافع عن الروس لأن خلفائهم ولأن الشيوعيين العرب بيقاتلوا مع المجاهدين ضد المجاهدين الأفغان بيقاتلوا مع روسيا شيوعيين عرب من اليمن الجنوبي ومن الفلسطينيين ألقي عليهم القبض وهم يقاتلون مع الجيش الروسي ضد المسلمين مع الروس مع الروس بيقاتلوا مع الروس. وهذه الجريدة هي لسان حال الحزب الشيوعي هم خبرة ها ويحس في نفوسهم أن تهان روسيا هكذا فإذا هو زعلان يصير يدافع يقاتل جنب الذي قاتله ويطعمه. الآن روسيا تطلب وتريد وتقول سننسحب. سمعتم هذا أم لا؟ ليش تنسحب؟ ليش تنسحب؟ روسيا ما جاءت لتنسحب. روسيا عندما نزلت لتحتل البلاد ووضعت استراتيجية البقاء لماذا تنسحب؟ شافت الحمام. سمعتم عن الهجوم 7 و8 لوادي بنجير؟ 7 و8 أنا سمعت عنه ونشرت الجرائد الهجوم 7 وقالوا بعد 8. فلما قالوا الهجوم 7 أنا ضحك فسر. ليش؟ لأنه لما يقول الهجوم 7 يعني الهزيمة 7 مثل هذا الذي قال بيشرب سجائر قال لي أنا حاولت أبطل السيارة ما قدرت. رد عليه واحد ثاني ماشي سهل أنا قد بطلتها 10 مرات. هذه روسيا انسحابها سهل ها؟ ليه يعني هجومها سهل إذا بتهاجم قالوا هذا الهجوم 7 يعني استحوالبات من قبل يعني كانوا بقى 6 هربات، وبالفعل جاء الهجوم السابع وهربت من الهجوم السابع، راحت وحررها فضل الله المجاهدين بقيادة أحمد شاه مسعود. فالجيش الأحمر بيهرب. الآن أمريكا في غاية من السرور، والأوروبيون في غاية من السرور، لأنه كانوا يسمعوا الجندي الأحمر ويرتعبوا في أوروبا وفي أمريكا خوف. الآن الجندي الأحمر يمسخر به في جبال أفغانستان، أصبح مسخرة. آخر المعارك هذه قبل أسبوع، قبل أسبوع في هيرات تمكن المجاهدون الأفغان أن يعتقلوا بعض القادة الكبار من الروس، كبار اهتزت لها روسيا، فطلبت روسيا تبادل أسرى. فرد عليها المجاهدون قالوا مستعدين لتبادل الأسرى، ولكن نحن نريد الأسرى بابراك كارمن ونجيب، ها اشتروا بعد البوم نشتي هذا الدنيا هذا رح نديكم هذا البوبات صفات كبار جدا. انظروا الى توفيق الله وتأييد الله للمجاهدين الأفغان. يعني روسيا لقيت خير بعد أفغانستان، كم رؤساء ماتوا؟ كم رؤساء ماتوا بعد حتى أفغانستان؟ شيرنوبل، الغواصة، كم لا صفعة بعده أي مفاعل حق شيرنوبل؟ خير الغواصة، والغواصة هذه النووية غرقت، وهذا لك طاحوا في البحر، جنرالات طاحوا في البحر، كانوا ماشيين طايرين ويلبح سفينة فيها 350 غرقت بها، سفينة أيضا هذه اللي جاءت صدمت على سفينة. كم يا مصائب، كم يا آيات، ولكن الناس لا يعتبرون هذا. الكل يصير يفكر سوا هذا صاحب الجريدة. ها من تخريفها قبل نعم نعم نعم نعم الهدف نعم الحمد لله تحققت رؤيه وعرفت نعم طبعا من الاسلام بصوره العصريه نعم طبعا تعرف الله طبعا اكثر مره على الله والدراسه كيف موقف الاخونا نريد ان نخدم او نريد ان نحقق ما يريد كيف نوصف عليه ذكرتني والله ذكرتني كمان كان قد ايش رايك في الذي يغير الحكمه من عينه ويقلبها فم يشتيء كل من عينه؟ تضحك. أغبى منه الذي يغير الحكمة من خلق. إذا كان الحكمة من خلقك هي عبادة الله، كيف رجعت الدراسة أعظم من عبادة الله؟ أسمع، كيف رجعت؟ ليس معنى أن لا تدرس، تدرس، ولكن أنا متأكد أنك لو استعنت بالله وضبطت أوقاتك ولم تضيع في كلام فارغ ستجد وقتا زائدا يكفي. ما أعرف شباب كانوا يطلعوا من الأوائل وكانوا من أنشط الناس في العمل الإسلامي والدعوة إلى الله. الجاد المخلص الذي توكل على الله ويضبط وقته ما يضيعش، يجلس يصابط هذا ويحط مع هذا ويسمع الغنية هذه ويجلس يتفسح هذه ويشوف يعني يضيع أوقاته في أمور يعني ما تنفعه. يشتغل يشغل، من لم يشغل نفسه بالحق شغلته بالباطل. اشغل نفسك بالحق، اعطي وقت، نظم اوقاتك، الوقت هو الحياة، اغلى شيء عند الانسان هو الوقت، لان حياتك هي وقت، حياتك كلها هي وقت. فاذا لم تغنموا شبابكم من اجل الامر الذي من اجله خلقتم فمتى ستفعلون؟ انا رأيت شباب وفي سن الدراسة قالوا يقول ان شاء الله احنا نقعد نعمل للإسلام بعد ما نتخرج، يعني فالحين احنا بندرس تخرج وسار الوظيفة قال يا اخي مشاكل الوظيفة ان شاء الله ما تصبر الاحوال زوج قال تزوج قد بها اولاد قد بها مشاكل المهم قالوا شايبة وما سواش. فالذي ما بيش خيره علي طالب يمشي بعدها بعدها ما بيش خيره هو قدوش شايبة مدري متى يعمل الخير لما ينزل القبر الطائرة. قال يقول ربي أرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نظم وقتا استعن بالله اطلب من الله العون. وأنا أوصيكم بوصية, هذه الوصية أقطع وصية جربتها وعرفتها, القيام في الثلث الأخير من الليل. قيام الثلث الأخير من الليل. الناس نايمين, أن تكون صلي ركعتين, صلي أربع ركعات الذي يسر الله لك. أدعو الله وأنت ساجد, أدعو الله أن يقضي حاجتك, أدعو الله أن يسر أمرك وسترى الجواب. سر التوفيق, توفيق عظيم من الله سبحانه وتعالى. فأنت تأكل ولا لا, وتنام ولا لا, وتلبس ولا لا, تلبس ملابسك تغسلين ولا لا, مثل ما يوفق بين هذه الأشياء يوفق بين الدراسة وبين العبادة وبين الصلاة في المسجد. أما الصلاة في المسجد فإنها من سنن الهدى ومن تركها ضل. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. أن أقيموا وجوهكم عند كل مسجد, أقيموا وجوهكم عند كل مسجد. الصلاة 27 صلاة, كيف تترك 27 صلاة تأتي في ميزانك يوم القيامة ثقيلة؟ تتركها تجي لك صلاة واحدة خفيفة, ويمكن تبدل عليها هذه المعاصي والنسيان طاحت وينه قالوا في جهنم ميزان خفيف. تبدل الميزان بالطاعات الأعمال الصالحة, الصلاة حاضر عليها. لمن ينادي المنادي؟ يقول حي على الصلاة لمن؟ للمسلمين. أنت من المسلمين ولا لا؟ أجب, أجب النداء, يجب أن تؤدي هذا الكسب. فيجب أن تبذل جهدك, وعندكم خميس وجمعة ما شاء الله, عندكم فرص, وكذلك عندكم فترات الصيف, فترات أوقات كبيرة استخدموها فيما ينفع ويقربكم إلى الله جل وعلا. المهم خذ بهذه الاتفاقية أو بهذا العقد بينك وبين الله. اجبر الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تريد الله يهديك إلى سبيله, ابذل جهد فيه, ابذل جهد فيه. كم لكم زملاء في اليمن من اليمنيين هنا يشتغل ومزول ويدرس وبعضهم يتفوق, احمد الله يسر لكم أمور فرغين, فلا تضيعوا شبابكم. إذا لم تخدموا الإسلام أنتم في سن الشباب والقوة ما تخدموا, ما تخدموا. فالسبع الذين يضلهم الله يوم لا ظل إلا ظلهم, منهم شاب نشأ في طاعة الله, نشأ في طاعة الله, هذا شباب أقوى ما يدخلون عليه. فاغنموا هذه الأوقات قبل أن تندموا عليها. فغنموا والله ما لدى لي من هو إيمان. أظن هذول الآخرين الواحد من أهل تقريبا. نعم طبعا هذا نعم نعم نعم. هذا إبليس, هذه التجربة العملية التي تمسك فيها الشيطان. الشيء تعرف الشيطان أنه شيطان ولا لا؟ الصلاة, لأنه أمر أن يسجد فأبى. لكن إذا جئت تصلي حسدك إبليس, حسدك الشيطان, كيف تسجد وأنت عدو في اشتغل جوه؟ فترى في نفسك مشكلة أنت كذلك ناسي لها ما تبين عذابك المحردة الذي تحرره بقلبك أبد ما يذكرك في الوقت الذي يذكرك ويترك لك الحبل ويخلص. فإن عدت وركزت ورجعت ثاني يدالك واحدة ورجع الوسواس الخناس هذا واحد. الثاني يا شباب أنا أذكر حاجات مرت بي ما يذكر يعني تصلي يعني تكون جالس تسمع أصوات حاجة تختبط واحد يصيح ولا تنكلف كيف الحال قيدة تقرا مبسوط تسمع تسمع لك كل شيء. لكن إذا أنت في الصلاة لو في قفحة بس ها الله ارهفت السمع يا علي كان يعني يرهف السمع هذا أليس هذا من أدلة أن يكون واحد شغال غريمة وقت الصلاة طيب عندما تكون تصلي كم تقع مشاكل قدامك ما تضحكش لكن وانت تصلي ما يجب لا واحد يتحرك هكذا غلط تشتي قدرك تقرح ربا صحيح ولا تفلت الصلاة ولا شيء خلاص خبير يجري من ابن آدم يسري من يجري من ابن آدم يجري الدم هذا شيطان خبير فاستعد بالله من الشيطان وتفكر في معاني القرآن واستشعر عظمة رب السماوات والأرض أنه يسمعك ويراك اطلب من الله العظيم هذا وصلي في الأوقات في أوقات السحر نعم فماذا ايضا هناك احاديث كثيره عن الاعجاز في السنه احاديث الحمد لله يعني كلما تقدم بنا الوقت وجدنا احاديث ايه العجز من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اي نعم كان في واحد هنا ايوه نعم هناك تتكلم عن المجاهدين الافغان هناك من يتحدى ان المجاهدين يتلبون عن مساعدة من امريكا وبعض الدول الكافرة الرأسمالية التي هي عدوة لروسيا نريد توضيح الحقيقة وكيف نرد على هؤلاء سلام الحقيقة ان المجاهدين الافغان لا يصنعون السلاح سلاحهم يأتي من الروس ومن الغنائم وسلاحهم يأتي من اسواق السلاح العالمية وهناك من الناس من يجمع الأموال لشراء الأسلحة لهم وهناك من يساعدهم من الدول الحريصة لا يساعدونهم يساعدون باكستان ومنها أمريكا تحرص على أن المجاهدين يجلسوا خالدين بروسيا ولكن ما يحققوا نصر لا يحققوا النصر فيمدون باكستان ببعض الأسلحة والحكومة الباكستانية تمد المجاهدين ببعض الأسلحة لكن لو تأتي تنظر إلى هذه الأسلحة التي تقدمها الحكومة الباكستانية ويقدمها بعض المتطوعون الذين يشترون الأسلحة ترى أن كل شيء منه محسوب وأن المخابرات تحسب كم دخل إلى أيدي المجاهدين وما نوع هذا السلاح فلما تأتي تفكر في هذا السلاح تقول هذا سلاح لا يصلح لربع معركة لا يثبت رشاش ضد الطائرات مصطع اشوف فأمريكا تحرص على أنها تعاون المجاهدين والمجاهدون يرفضون ذلك فتضطر أمريكا سمعنا أنها تعطي للباكستان تقول للباكستان أعطوها والله أعلم بلا حقيقة يعني سمع لكن إذا أخذ المجاهدون الأفغان من باكستان وإذا قاتلوا عدوهم والصين كذلك تمد تعطي بعض الأسلحة لكن أسلحة يعني أنا رأيتها بعين الجبهات أسلحة ما تحقق ربع معركة ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى هؤلاء المجاهدون بما يكسبونه من أسلحة من عدوهم وبما تأتيهم من هذه الأسلحة يجاهدون ويقاتلون أكبر جيش في المنطقة الشرقية لكن ليس لهم عمالة ليسوا عملاء المجاهدون الأفغان لهم أربع منظمات يجتمع تحتها حوالي 85% من المجاهدين أكبر هذه المنظمات منظمة يقودها حكمة يعني. حكمة يار هذا كان في أمريكا قبل أن يلتقي ريجن بجورباتشوف وكان رئيس الوفد الأفغاني في الأمم المتحدة وحضر في الأمم المتحدة 70 رئيسا ل70 دولة وكل هؤلاء طلبوا مقابلة ريجن فاعتذروا الحكومة الأمريكية اعتذرت وقالت نحن نستعد الرئيس الأمريكي يستعد لمقابلة جورباتشوف فلا نستطيع أن نقابله منهم حسني مبارك ومنهم فاعتذروا له. لكن ريجن طلب من حكمة يار أن يقابله وحددوا الساعة 11 صباحا. هذا الكلام يكلمني به حكمة يار وغير حكمة يار. الساعة 11 الموعد، فجاءت الساعة 8 فجاء رئيس وزير الخارجية الباكستاني وجاء سفير الباكستان وجاء غيره وغيره من عرب وعجم. يا الرئيس الأمريكي يريد، قال أنا لا حاجة لي بمقابلة. كيف هذا رؤساء دول يتمنوا مقابلة وكذا؟ قال لكن أنا لا أتمنى مقابلة. لا تحطم الكذا، لا تحطم. قال لا يشتي يطرح الجهاد بإجابة، يروح يقول لي جرب تشوف هذا العملاء حقي، أتفاوض أنا وأنت على السلفادور وعلى نيكاراغوا. لا لا لا لا لا أقابله. فقال وزير الخارجية الباكستاني أنا أعرف أن حكمة راه مخه نشف، وإذا قال كلمة ما يمكن يتركها، هي هي. قال لكن عزمت في هذا الوقت أني أرغمه وأطلب، لازم يروح ده. فضغط عليه ضغطا شديدا باكستان جهادا كذا، لما عبد الله يساعد كفار يستطيع لا تخرجونا لا لا لا لا. قال له قل ولا ما قل. قال طيب زملائك من المجاهدين موافقين؟ قال اتصلوا بي. اتصلوا بي قالوا حاضر يا رب لا يراه الغائب، احنا موكلينك اذا رايت المصلحه تجتمع معي. يا رجل المصلحه. قال انا ارى المصلحه على مزخرف. فجاء بعد ذلك الوفد الأمريكي يقول نرجوكم رجاء لا تفضحونا، لا تقولوش لحد هذا. وصل ألمانيا أعلن أنه لم يقابل حتى لا يستغل هذا. طبعا ريجن وأمريكا حكومة أمريكا مش لعبة، يتول ولها نفوذ وقوة، أخذت تحاول إلى أن تغيرت الرئاسة إلى واحد ثاني. فبدل وجود وكذا وكذا، نرجو منك أنك تروح أمريكا وأنت تلاقي المعونات وتلاقي. وصل لهنا الثاني يقابل ريجن، قابلهم صوروا ونقطوا نشروا. فحكمة يار وسياف أعلن تبرؤهما منها. فقالوا له وهو هناك الصحفيون، قالوا سمعنا أن اثنين قادة المجاهدين الكبار يخطئون زيارتك لأمريكا. قال الحق معهم. قالوا له أمريكا تقول أنهم ساعدتكم بصواريخ ستينجر، صواريخ ستينجر، ستينجر هذه ضد الطائرات المصفحات. قال لعلهم أرسلوها على البغال لم تصل بعد. لم تصل بعد. فطبعا ضغطت أمريكا علشان يروح حتى يخففوا اللطمة الأولى. فأمريكا الآن هي وروسيا متفقتان على محاربة المجاهدين ويحاربون المجاهدين، لكن أمريكا بلون وروسيا بلون آخر. ونسأل الله يثبت المجاهدين. ومسألة الجهاد والقتال مش لعبة. أنت لو أنك قائد جبهة وبتشوف طائرات تغير عليك وبتشوف الدبابات وبتشوف كذا وشوف، واحد يقول لك خذ السلاح مشي منك شيء، تأخذه ولا؟ لكن هؤلاء المجاهدون 80% من هؤلاء المجاهدين 85% على يد هذه القيادات الإسلامية المجاهدة التي تريد إعلاء كلمة الله وتريد تحرير أرض المسلمين صراحة علنا لا مواربة في ذلك. لكن طبعا دول الشرق والغرب كلها تتآمر عليه، كل دول الشرق والغرب تتآمر عليه وتحارب. كل ما معلوم لمين؟ معلوم لله، لمن يسلم الله، لأنه ما تسقطه ورقة إلا يعلمها. جريب أمامنا هذه ما فيهاش ثواب ولا عقاب، ومن يعيد عليه ثواب وعقاب وعايزينه قدام ليه؟ يبقى من باب إيه؟ من باب إيه أول؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني من دنية في الإيه؟ من دنية في الأرض، ولا رطب ولا يابس، يعني كل كائن في الوجود، لأن كل كائن في الوجود يرد ويلبس. ولا ركب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مش بس العلم، لا ده مكتوب في كتاب. طب وليه مكتوب في كتاب؟ أم قال لك الملائكة المدبرات أمر اللي مكتوب منها تشرف على دي وتهيمن على دي وتعمل دي وتعمل دي، حين يجدون في الكتاب الكون في حركته يجيء على وفق ما في الكتاب، يبقى لا يستقبلون كل حادثة من الحوادث إلا يسبحون الليل والنهار لا يفترون. مفيش حاجة في كون الله أبدا تيجي على وفق ما قال، وحاجة تيجي في الكون على وفق ما سجل وكتب، يبقى ده دليل على أن المكاتب هو المخالق وهو المتصرف وهو مفيش حاجة تيجي. الله أنك ديزا تدل على إيه؟ تدل على القادرية، تدل على إيه؟ على القدرة. يبقى إذن يسبحون الليل والنهار كل ما يشوف حدثة وبعدين يشوف مكتوبة إيه؟ يبقى واقع زي إيه؟ زي ما قال. يبقى إذن أحداث الكون مش ماشية خط عشواء، ده ماشية بإيه؟ بقدر مرسوم منظم. فكل ما يشوف إيه من دي يعملوا إيه؟ يسبحون. كل ما تشوف حاجة انت عجيب، انت مش انت لما تشوف حاجة عجيبة تقول ايه؟ سبحان الله. سبحان ايه؟ سبحان الله، يعني تنزيل الله، لان دي حاجة مش ممكن في مقدور بشر، في مقدور. ما احنا قلنا زمان ان كل ربنا سبحانه وتعالى يقهر عباده على تصرف يوم اثبت صفة القدرة، محدش يقدر يعمل، هو يعمل. طيب والاشياء اللي خلق لعبده اختيار في ايه؟ طب دي الحاجات اللي مفيش فيها اختيار، طب اللي فيها اختيار؟ قال لك كمان عالم انك انت هتختار ايه؟ ولا تستطيع ان تخرج عما علم. ولا ركب ولا يبس الا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. هو الذي يتوفاكم بالليل. النوم ده مش اختياري ابدا، ما تعص تنام فتنام. يا سلام على ربنا لما صلت عشان تعرف دي، لان النوم ما كانش هو اللي يتوفاك مثل ما تنام، وتحاول بقى تاخذ المنبهات وتعمل البدع. اذا فالنوم عمليه قسريه يخلقها الله فيك لترضعك عن الحركة، لأن جهادك لم يعد قادرا على الحركة. والجاسي بتفتر ايه؟ معنى من يعني ايه؟ ده رجع جاسي، حاجة ذاتية مخلوقة فيك، انك انت اذا كان الجهاز ده اجهد ونوات قدر على الحركة يقول احنا حمد انا خلق نعمل الله. يبقى هو اللي بيترق، هو اللي بيخلينا النعم. يتوفاكم بالليل. طب الله، طب وليه يتوفى؟ هو مش من الوفاء ايش اللي خلى يتوفى ينام؟ اما لك لان الوفاء معناها ايه؟ فصل الروح عن الايه؟ ما دام فصل الروح عن الجسم تيجي الحياه. اما لك لا، اوعى تفتكر ان الروح بوجودها في الجسم تدير الحياه. انا هخلي الروح برضه في الجسم ولا اقدره على التصرف الاختياري، عشان حتى ما ننفتنش في الروح تبقى الروح موجودة. طب يا رب ليه الروح موجودة؟ انا قال لك ايه؟ لان فيه اجهزة ما لهاش دعوة باختيارك. لو وصل بالروح، طب مين اللي تدور قلبك ازاي؟ طب تتنفس ازاي وانت مال؟ الحركة الجديدة تعمل ايه؟ يبقى انا عارف اسلب تصرف الروح، ولكن الروح برضه موجود. اوعى تفتكر ان الروح ده ايه؟ لا، انا اقدر احمل احمد خلقي وخمدتهم 300 سنة وايه 9، مش كده اللي حصل؟ هو الذي يتوفاكم. اذا النوم نعمة من الله جعلها في التكوين الذاتي. ولذلك إذا أردت أن تحاول إنك تنام ما تقدرش إيه؟ ولذلك يقولوا عن النوم إيه؟ ضيف إن طلبته عن نفسك يعني أتعبك، وإن طلبك أراحك. ساعة هو ما يجيلك كده يجيلك وأنت قاعد وأنت واقف وأنت مش عارف إيه، ولما يجيلك النوم في أن تنام على قلقين وتنام على حصى وتنام مش عارف إيه، ولما ما تكون في الدنيا تبقى نايم وحواليك مش عارف ايه، ما الله يمكنش يكون، يبقى هو الذي ايه. ولذلك شوف ومن اياته منامكم بالليل والنهار، دي ايه لوحدها. اوعى تفهم النبي ان انت تقدر عليها، ما تقدرش عليها ابدا. ومن اياته منامكم ايه، وعلشان تعرف ان الاداء القراني اداء اله، ما قالش بس ومن آياته منامكم بالليل، لأن فيه أشياء تتطلب حركة الوجود إن في ناس تكون عايشين لها بالليل، ويبقى وقت نومهم إمتى؟ واللي شغل حدث بالليل تلتفت تلاقي ينام بالإيه؟ ينام بالنهار. يبقى من آياته أوعى تقول إن دي عملية اختيارية. طب يتوفاكم بقى، يبقى توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نفسه ثم يبعثكم، سماها وفاة، وبعدين الاستيقاظ سماها ايه؟ لان دي كلها شل من الروح باخذها او بانهاء تصرفها في الحركة الاختيارية. يبشلها يطلع الموت، يبأخذها يطلع الموت، بشلها على الحركات الاختيارية يطلع الايه؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حب يقرب من المسافة، قال ايه؟ إنكم لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون. فيه منافع، هو الروح يمشلها ويخدها، فإن شلناها على الحركات الاختيارية يجي إيه؟ يجي الموت، وإن أخذناها يجي إيه؟ يجي الموت. ولذلك قاله يجب أن تفهم إن النوم ده زي ما قلنا له قانون، واليقظة لها إيه؟ لقانون، والموت له إيه؟ مبتنى. بس المهم ان تأخذ كل قانون بموجبه، ما تقولش قانون اليقظة زي قانون مين؟ النوم، ولا قانون النوم زي قانون الايه؟ اليقظة، ولا قانون النوم زي قانون الموت، ولا قانون البعث زي قانون مين؟ الموت. يبقى فيه كام يقظة ونوم وموت وبعث، المتواليات دي كل واحدة منها لها ايه؟ الغلط اننا عايزين ناخد قانون دي نلبسه ونقول لا ما ينفعش. ولذلك يضربها لنا مثل فيما نشهد. الانسان لسه حي اهو، وهو حي له حالان، حال يقظة وهو سيطرة الروح على حركاته الاختيارية، ولما ينام انشلت الروح على الحركة الايه؟ الاختياري، هو بقيت الحركات الايه؟ الاضطرارية. اهو ساعة ينام قانونه ساعة يستيقظ، دي بقى لها قانون، ايه ده قانون؟ ليه؟ اما لك تبنيه بينام وبعدين يشوف رؤية ويقولك فلان قابلني لابس جلابية بيضة ولا جلابية حمراء ولا خضراء، طب بأي شيء أدركت اللون وعينك مغمضة؟ الله، اذا ففيه وسائل ادراك غير العين. في النوم تيجي والزمن يتلغي، الزمن في اليقظة ياخد حظه في الحركة، لكن في النوم تقعد تشوف رؤية تقعد تحكيها في نص ساعة، مع ان الذهن ما يشتغلش في النوم اكثر من 7 ثواني، يبقى الزمن اتلغى. والوجود والمعية يتلغي، تنام مع واحد زي ما قلت إذا ده هو يرى في النوم إن بين أحبابه عملوا يأكلوا ويشربوا ويتحكموا ويعملوا لسعداء وفي أنس، ويرى الثاني إنه قابل جماعة أعدائه كانوا ينفرون منه وقاعدين يضربوه ويعملوا فيه اللي ما يتعمل، ويرزمون على سرير واحد ويمكن في الحف واحد ولدى دار بيدي. يبقى النوم له إيه؟ قانون، واليقظة لها إيه؟ فإذا قيل لك أن للموت قانون نقول صح، إذا كان النوم له قانون بيخالف قانون اليقظة، يبقى الموت له قانون يخالف قانون إيه؟ النوم. الموت من بحث للقانون يخالف ايه؟ يخالف الموت المتواليات كلها. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم اي كسبتم. نحن نسمي كل حالة من جسمها الجارحة التي تكسب. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه في النهار. يبقى ثم اليقظة ايه؟ بقى ثم النوم ايه؟ وفاة لاشتراكها مع الوفاة في امن دي شلت الروح وحركتها للقيامية. مفهوم؟ ثم يبعثكم فيه. ليه بيبعثكم فيه؟ ليقضى اجل لحد ما تاخد اجلك في الحياة. ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. يبقى جميلة الحلقة لا ولا لا؟ يقظة ونوم وموت وبعث. تلك هي مراحل الوجودية بالنسبة لمين؟ وكل واحدة لها ايه؟ احنا نعرف منها قانونين، قانون اليقظة وقانون النوم، لان ده بنتعرض له. فاذا قيل لنا في قانون الموت من انكسب على مين؟ على ترقي القوانين من اليقظات للنوم. يقول لما يقول لي في الموت اصدق. ليه؟ لان في النوم بشوف. ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده. القاهر متحكم بقدرة فائقة مستوعبة. وإن معنى هذه العبارة إن كان مفيش في حالة تأتي على غير مراد الأولى من أول القاهر. طب كيف كفر الكافر وكيف عصى العاصي؟ نقول بما خلق هو فيه من الاختيار، ولكنه اوجد فيه اضطراريات وقهريات تدلنا على ان الله فعال لما يريد. وان فالمتمرد الذي تمرد وكفر بالله والعاصي الذي تمرد على منهج الله، احنا بكل بساطه نقول له يا اخي انت تعودت على التمرد لمطلوب الله، فاريد منك أن تسحب هذا التمرد على ما يجريه الله عليك من مرض وموت. اسمع، أنت تمردت هنا ولا تمردت فيها؟ يبقى مدام وجدت حاجة أنت ما تقدرش تتمرد فيها، يبقى أنت اخترت من باطن خلق الله لاختيارك. لكن ربنا حكم من تحكم في ميلادك ولا شيء لك فيه، وتحكم في موتك ولا شيء لك فيه، وتحكم في اشياء لك صحيا ولك حاليا للفقر والغنى ولا شيء لك فيه، وانت قد اعتدت التمرد على الله، فلماذا لم تتمرد عليه حين تمرد؟